الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. مر علينا الكلام على أم، وعرفنا من كلام ابن هشام أنها تأتي على أربعة معان. المعنى الأول أن تكون متصلة. ما معنى متصلة؟ وما بعدها لا يستغني ما قبلها عما بعدها، ولا العكس، ولا يستغني ما بعدها عما قبلها. هي كأنها تصل ما قبلها بما بعدها، بخلاف النوع الثاني وهو المنقطعة، من على العكس، أن ما بعدها كلام مستأنف، ما بعدها كلام جديد منقطع عما قبلها أو لا يتصل بما قبلها. والمتصلة على نوعين، متصلة على نوعين، إما أن يسبقها همزة تسوية أو همزة استفهام. أحسنتم جميعا. إذن الوجه الثاني أن تكون منقطعة. قال المصنف ابن هشام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: الوجه الثاني أن تكون منقطعة، وهي ثلاثة أنواع: مسبوقة بالخبر المحض، نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، ومسبوقة بهمزة لغير استفهام، نحو ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها، إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة النفي، والمتصلة لا تقع بعده. ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، الأم المنقطعة. قال لك أنها أو إنها على ثلاثة أنواع، إنها على ثلاثة أنواع: إما أن تكون مسبوقة بالخبر المحض، يعني ليس فيها استفهام، وإما أن تكون مسبوقة باستفهام، هذا الاستفهام إما أن يكون بغير الهمزة، وإما أن تكون بهمزة لغير استفهام. همزة ظاهرها وشكلها أن تكون استفهاما لكنها لغير استفهام، وإما أن تكون مسبوقة بخبر محض، وإما أن تكون مسبوقة باستفهام غير الهمزة، وإما أن تكون مسبوقة بهمزة ليس الاستفهام المحض. ليس الاستفهام المحض يعني الحقيقي الذي يطلب به الفهم، استفهام طلب الفهم، إنما هو استفهام مجازي يراد به غير الاستفهام المحض، يراد به غير الطلب، يراد به الإنكار، يراد به التقرير، وما شاكل ذلك من معان بلاغية ليست هي الاستفهام المحض. الاستفهام المحض يعني يطلب به الفهم، طلب الفهم، استفهم طلب الفهم. طيب، فالأمثلة: مسبوقة بخبر محض، مسبوقة بالخبر المحض، أن تكون مسبوقة بالخبر المحض، نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه. أنت ترى أن أم هنا منقطعة لأنها ليس ما بعدها معتمدا على ما قبلها، والعكس، ليس ما قبلها معتمدا على ما بعدها، ليست مسبوقة بهمزة استفهام ولا بهمزة تسوية، بل قبلها خبر محض. خبر محض يعني لا يراد به إنشاء، لأن أحيانا الخبر يراد به الإنشاء، كقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذا خبر، ولكنه يراد به الإنشاء، لأنه أمر استرشادي وأمر يفيد الند، بمعنى لترضع الوالدات أولادهن حولين كاملين، هذا خبر يراد به الإنشاء. لكن الذي معنا خبر محض لا يراد به إنشاء، لا يراد به إنشاء. قال أن تكون منقطعة، وهي ثلاثة أنواع: مسبوقة بالخبر المحض نحو تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، قبل أم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. جملة اسمية تفيد خبرا محضا. الشكل الثاني، النوع الثاني، أن تكون مسبوقة بهمزة لغير استفهام، لغير استفهام محض، نحو ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيد يبطشون بها. فجاءت أم بعد همزة لا يراد بها الاستفهام المحض، إنما يراد بها الإنكار. قال إذ الهمزة في ذلك للإنكار، الهمزة في ذلك للإنكار، يعني استفهام يراد به الإنكار على هؤلاء الذين يعبدون أصناما لها أيد لا تبطش بها، ولها أرجل لا تمشي بها، ولها آذان لا تسمع بها، ولها أعين لا تبصر بها. فهو إنكار عليهم في هذه العبادة الموجهة لمن لا يستحق. قال إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي بمنزلة النفي. ألهم أرجل يمشون بها؟ يعني ليس لهم أرجل يمشون بها، فهو الإنكار، والإنكار يفيد النفي. فكأن أم جاءت بعد نفي، فكأن أم جاءت بعد نفي وليس بعد استفهام. قال والمتصلة لا تقع بعده، والمتصلة لا تقع بعده، الضمير في بعده يعود على إيه؟ ها، ارفع يدك قبل أن ترفع صوتك. المتصلة لا تقع بعده، بعد الاستفهام. المتصلة تقع بعد الاستفهام، المتصلة كما ذكرنا تقع بعد همزة التسوية وبعد همزة الاستفهام. تفضل. النفي، أحسنت، شاطر. والمتصلة لا تقع بعد النفي. قال فهي بمنزلة، فهي هي تعود على الهمزة التي تفيد الإنكار، استفهام الإنكاري، همزة تفيد الاستفهام الإنكاري لا يفيد الاستفهام المحض. هي أي همزة الاستفهام الإنكاري بمنزلة النفي، كأنها النفي، ليست نفيا لكن كأنها النفي. والمتصلة أي أم المتصلة لا تقع بعد النفي، بعده أي بعد النفي، كما تقع بعد الإثبات. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث، ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، استفهام بغير الهمزة، نحو هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور. أم هنا جاءت بعد استفهام ولكنه ليس بالهمز، هل بهل. هذه ثلاثة أنواع التي تأتي فيها أم بحسب كلام ابن هشام، وإن اعترض عليه البعض بأن هناك نوعا رابعا. قال ومعنى أم المنقطعة، بعد أن بين لك هذه الأنواع الثلاثة، قال ومعنى أم المنقطعة، ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب. ثاني، ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب. ثم تارة تكون له مجردا، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا، وبدأ في التمثيل لكل. فمن الأول، لو سمحت خليك معايا، فمن الأول هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء. أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، وأما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء. قال الفراء يقولون هل لك قبلنا حق، أم أنت رجل ظالم، يريدون بل أنت. ومن الثاني أم له البنات ولكم البنون، تقديره بل أله البنات ولكم البنون. إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال. ومن الثالث قولهم إنها لإبل أم شاء، التقدير بل أهي شاء. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد. إذن أم المنقطعة معناها الإضراب، معناها الإضراب، ما معنى الإضراب حمزة؟ انتقال، انتقال وترك، انتقال كما يقول أستاذ حمزة، انتقال إلى معنى آخر وترك، كان في معنى مقبل عليه فانتقل عنه إلى معنى آخر، قد يكون مع الإبقاء مع عدم إنكار ما سبق، وقد يكون مع إنكار ما سبق ورفض ما سبق، بغض النظر، المهم أنه كان في سياق فانتقل إلى غيره، تركه أضرب عنه فتركه انتقل عنه إلى غيره، تحول. مرة أخرى، ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب. من يعرب هذه الجملة؟ ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب. من يعرب هذه الجملة؟ من يعرب هذه الجملة؟ سيد، معنى مبتدأ، وأم أريد لفظه مضاف إليه لأن أم حرف. استنى عشان نعيد ما قلته، أنت الأستاذ وأنا المعيد. أم مضاف إليه مع أنها حرف، والإضافة من علامات الأسماء، فكيف يدعي هذا الأستاذ أن أم مضاف إليه؟ كيف يدعي أن أم مضاف إليه رغم أنها حرف والإضافة من علامات الأسماء؟ فالإجابة أن أم هنا أريد لفظها، لا نريد كونها حرفا إنما نريد كونها لفظا، كلمة، الكلمة اسم حتى لو كانت في حقيقتها فعلا، فتقول ضرب فعل ماض، ضرب مبتدأ رغم أنها فعل، فعل في معناها، لكنها كلفظة باعتبار لفظيتها، باعتبار كونها كلمة، الكلمة اسم، الكلمة اسم. طيب، ومعنى أم، يبقى معنى مبتدأ كما يقول الأستاذ، وأم باعتبار لفظها ها مضاف إليه، مضاف إليه، المنقطعة، تفضل أكمل. صفة لأم، صفة لأم، ولذلك مجرورة، معنى أم المنقطعة، معنى أم المنقطعة، منقطعة نعت لأم، ونعت المجرور مجرور، الذي لا يفارقها، الذي ده الخبر، نعم، الذي لا يفارقها، الذي هو الخبر، لا يفارقها جملة الصلة، لا يفارقها الإضراب. حد موافق على الكلام ده؟ الطلحة، صفة للمبتدأ، الذي لا يفارقها وصفة للمبتدأ، معنى أم، لذلك أنا قرأت بهذه الطريقة، معنى أم الذي لا يفارقها، سكت، الإضراب، والإضراب ده هو الخبر. معنى أم المنقطعة الذي لا، المعنى الذي لا يفارقه، كأنه قال المعنى الذي لا يفارق أم المنقطعة، المعنى الذي لا يفارق أم المنقطعة الإضراب، الإضراب خبر، خلاص، يبقى معنى مبتدأ، أم مضاف إليه، المنقطعة صفة لأم، الذي لا يفارقها صفة للمبتدأ معنى، والإضراب هو الخبر. ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب. عرفت أن الإضراب هو تحول، انتقال. طيب، الإضراب محضا ولا معه شيء؟ تارة يكون الإضراب محضا وتارة يكون معه شيء. قال ثم تارة تكون له مجردا، ثم تارة تكون له، الضمير في له يعود على الإضراب، مجردا، مجردا عن غيره، مجردا عن الاستفهام، لأن المقابل سيكون مع الإضراب استفهام، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. يبقى إذا أردت أن ترسم الخريطة، معنى أم الإضراب، ثم تقسم قسمين، وحده مع الاستفهام، ثم تأتي للقسم الذي مع الاستفهام، فتقول استفهام إنكاري أو استفهام حقيقي. خلاص؟ معنى أم الإضراب وحده أو مع استفهام حقيقي، أو سميه مجردا، مجرد أو إنكاري. وفي النهاية، في آخر الذي قرأناه الآن، قال وزعم أبو عبيدة أنها تأتي للاستفهام المجرد، نجعلها بلون آخر لأنه صدره بزعم التي تشي بأنه يرفضه وأنه خطأ. أبو عبيدة زعم أن معنى أم معنى استقلالي، الاستفهام معنى استقلالي، يعني مجردا عن الإضراب. يبقى في البداية ابن هشام قال معنى أم المنقطعة الذي لا يفارقه أو لا يفارقها، المعنى الذي لا يفارقها هو الإضراب. من هذه البداية، من هذه الافتتاحية، عرفت أنها لا تتجرد عن معنى الإضراب، أنها لا تخلو عن معنى الإضراب. وهذا يؤكد ما قاله لاحقا من أن أبا عبيدة عندما ادعى أنها تفيد الاستفهام المحض، أن هذا قول خطأ وباطل عند ابن هشام، عند ابن هشام هذا خطأ غير مقبول، لأنه بدأ بقوله لا يفارقها، معنى أم المنقطع الذي لا يفارقها. فعندما يأتي أبو عبيدة ويقول أنها تفيد الاستفهام، فهذا خطأ عند من؟ عند ابن هشام. ولذلك صدر وقال وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، مجرد عن إيه؟ عن الإضراب. تمام كده، اقرأ مرة أخرى. ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها، الذي صفة لمعنى الإضراب، إضراب الانتقال عن المعنى إلى غيره. ثم تارة تكون، تارة يبقى هنبدأ في التقسيم، تارة تكون له مجردا يعني إضراب وحده بدون استفهام، وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. استفهام ينقسم إلى إما إنكاري وإما إلى استفهام طلبي هو الحقيقي. هو حضراتكم بتبصوا على مين بره؟ أنتوا في الدرس معانا ولا في درس تاني بره؟ قولوا لنا إذا كان في درس نطلع نشوفه بره. وتارة تتضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا أو استفهاما طلبيا. فمن الأول هيبدأ في التمثيل، الأول اللي هو يا أستاذ حمزة، الإضراب وحده، إضراب وحده، كن دقيقا، الإضراب وحده في من الأول، أي من مجيء أم المنقطعة للإضراب فقط، للإضراب وحده. هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء؟ أما الأولى معنا أداتان، أم أولى، أم هل تستوي، أم ثانية، أم جعلوا. أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، هو وبيدعي يا محمد ابن محمود، بيدعي يا محمد ابن محمود أن أم في الآية للإضراب وحده، يعني مجردا عن الاستفهام. ما دليل هذه الدعوة؟ قال لأن أم دخلت على استفهام، أم هل. أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام، لو كانت أم الأولى تفيد الإضراب مع الاستفهام لا أدى ذلك إلى الخلل، أدى ذلك إلى الممنوع. ما هو الممنوع؟ أن بعدها استفهام، هو هل، والاستفهام لا يدخل على الاستفهام. إنما الاستفهام يدخل على إيه يا أستاذ أحمد؟ الاستفهام يعني أدوات الاستفهام، الهمزة وأخواتها، هل وأخواتها تدخل على ماذا؟ تدخل على الخبر، عندنا خبر ندخل عليه الهمزة فيصير هذا استفهاما، ندخل عليه هل أو كيف أو أين. جلس محمد خبر، فنقول أين جلس محمد، يبقى أين دخلت على إيه؟ الخبر. هل جاء، هل محمد بن محمود مستيقظ؟ الجواب نعم، الجواب لا. محمد بن محمود مستيقظ خبر، دخلت عليه هل، وهكذا. إذن الاستفهام يدخل على اللي هو يدخل على الخبر، إذن الاستفهام يدخل على الخبر ولا يدخل على الاستفهام. فلو كانت أم في هذه الآية، ما أم الأولى، أم هل تستوي الظلمات والنور، طبعا هذه الآية فيها قراءة أم هل يستوي، أم هل يستوي الظلمات والنور لشعبة ولغيره. طيب أم هل تستوي، لكن في النهاية أم هنا منقطعة تحوي معنى الإضراب فقط. قل هل يستوي الأعمى والبصير ثم أضرب، السياق العزيز يعني انتقل، أضرب يعني إيه، يعني انتقل إلى ما بعده. هل تستوي الظلمات والنور، هذا إضراب فقط مجرد عن الاستفهام. أما الأولى فلأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام. وأما الثانية، الثانية اللي هي قوله تعالى أم جعلوا لله شركاء، هي أيضا للإضراب المحض الخالي عن الاستفهام. لماذا؟ دعوة، ما الدليل على ذلك؟ أما الثانية فلأن المعنى على الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء. قال الفراء يقولون هل لنا، يقولون هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم، يريدون بل أنت. يبقى الأم الثانية في الآية الكريمة أي سورة الرعد، أم جعلوا لله شركاء، هنا أيضا عند ابن هشام للإضراب المحض يعني الخالي عن استفهام. الدليل أنها جاءت لتبيين إخبار عنهم باعتقاد الشركاء، أم جعلوا لله شركاء يعني بل جعلوا لله شركاء، جاءت لتخبر لا لتستفهم أنهم جعلوا لله شركاء، قل سموهم، كان الأمر كذلك، ما أسماؤهم يعني ما حقيقتهم، ليس المطلوب أن يقولوا اللات والعزة وإلا قد أجابوا، وإلا يكونون قد أجابوا، ولكن المطلوب هو سموهم أي أخبروا عن صفاتهم وعن حقائقهم وعن مهاياهم. طيب يبقى الدليل على أن أم الثانية ليس فيها استفهام وأنها الإضراب المحض أنها جاءت عند ابن هشام للإخبار عنهم باعتقاد الشركاء، وكأن الآية الكريمة عندما قالت أم جعلوا لله شركاء كأنها قالت أم بل اعتقدوا لله شركاء، كأنها قالت بل اعتقدوا لله شركاء، أنها جاءت الإخبار عند ابن هشام، جاءت الإخبار عنهم باعتقاد الشركاء، كأن الآية تقول أم جعلوا يا عبد الرحمن يا أستاذ كل واحد حقول له أنت بتبص على مين، مش معقول كده يا أخوانا، يا أخوانا في درس انتبهوا للدرس. كأن الآية جاءت تقول بل اعتقدوا لله شركاء، إذن أم هنا للإضراب المحض يعني الخالي عن الاستفهام. ثم دعم ذلك فقال، قال الفراء يقولون أي العرب، يقولون أي العرب، يقولون أي العرب هل لك قبلنا يعني تجاهنا حق أم أنت رجل ظالم، يعني بل أنت رجل ظالم. فأم هنا للإضراب المحض الخالي عن الاستفهام. هل استفهامية، هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم؟ فقال يريدون، أي العرب، الفراء يدعي ويزعم أن هذا هو مفهوم العرب، هل لك قبلنا حق أم أنت رجل ظالم؟ لا يستفهم بقوله أم أنت رجل ظالم، بمعنى بل أأنت رجل ظالم، لا، هو لا يستفهم، ولا يضرب ثم يستفهم مرة أخرى بل أأنت، لا، بل يقرر بأن الأبعد رجل ظالم. هل لك قبلنا حق؟ أن جاء شخص يدعي أن له علي حق، فأقول له هل لك قبلي حق أم أنت رجل ظالم؟ هل لك قبلي حق، يعني أمعك ما يثبت أني مدين لك بشيء؟ بل أنت الأبعد رجل ظالم. خلاص، في الحقيقة الثانية وهي أم جعلوا لله شركاء، الزمخشري قال أنها تحتمل أن يكون فيها مع الإضراب معنى الاستفهام الإنكاري، احتمال وارد أن يكون هناك استفهام توبيخي في أم للإضراب، صحيح، ولكن معها استفهام توبيخي، فكأن الآية تقول بل أجعلوا لله شركاء، بل أجعلوا لله شركاء، استفهاما توبيخيا في رأي الزمخشري، وهو احتمال لا بأس به، ليس هناك مانع منه، ولا يتعارض مع حقيقة القرآن الكريم ولا مع قضايا القرآن، هذا مكرر في القرآن كثيرا. لكن عند ابن هشام هو يريد يفهمه على أنها للإضراب المحض، أي الخالي عن الاستفهام، وأما الزمخشري فلم يمانع أن يكون الاستفهام التوبيخي زائدا على معنى الإضراب الموجود في أم. فمن الأول هذا الإضراب وحده، ومن الثاني اللي هو إيه يا أستاذ سيد عبد المنعم؟ استفهام أستاذ أحمد، يبقى غلط. يعني بيقولوا من الثالث، يا ناس بيقولوا ومن الأول ومن الثاني ومن الثالث، يبقى معنى مثال على الأول وحده، إضراب وحده، الثاني إضراب مع استفهام حقيقي أو إنكاري، لا الإنكاري، لأنه لما قسم قال مع ذلك استفهاما إنكاريا، يبقى ده الثاني عنده، أو استفهاما طلبيا، ده الثالث عنده، يبقى من الثاني تمثيل الإضراب مع الاستفهام الإنكاري. ومن الثاني أم له البنات ولكم البنون، تقديره بل أله البنات ولكم البنون، يبقى ترفع أم وتضع مكانها بل والهمزة، بل التي تفيد الإضراب مع همزة استفهام إنكاري، استفهام ليس حقيقيا، ليس مجردا، ليس طلبيا، وإنما للإنكار، هو لا يريد إجابة، ليس طلبيا بمعنى أنه ليس حقيقيا، لا يريد إجابة، وإنما يريد معنى مجازيا وهو الإنكار، أم له البنات ولكم البنون، تقديره بل أله البنات ولكم البنون، أليس هذا عيبا أن تنزهوا أنفسكم عن البنات ثم تنسبونها إلى الله تعالى، أين عقولكم؟ استفهام إنكاري. إذ لو قدرت للإضراب، إذ تعليل لأي تعليل هذا؟ تعليل لإيه يا فاطمة؟ إذ لو قدرت للإضراب المحض لزم المحال، خليك معي، ها تعليل لإيه؟ أم الاستفهامية؟ في حاجة اسمها أم الاستفهامية؟ استفهام الإيه؟ استفهام الطلبي، أم لا ينفك عنها الإضراب، أنت جاية متأخرة فصحصحي معانا، أم عند ابن هشام لا تنفك عنها الإضراب، أم المنقطعة لا يفارقها معنى الإضراب عند ابن هشام، لكن قد يكون الإضراب وحده وقد يكون معه استفهام، هذا الاستفهام قد يكون حقيقيا طلبيا قد يكون إنكاريا. الآن يدلل على كون أم هنا للإضراب مع الاستفهام الإنكاري، ما الدليل؟ أن مع الإضراب استفهام، قال لو كان إضرابا فقط يترتب على ذلك المحال، لو كان إضرابا فقط بغير استفهام إنكاري لترتب على ذلك الممنوع المستحيل، وهو نسبة البنات إلى الله تعالى. لو قدرناها أم بمعنى الإضراب فقط يبقى المعنى إيه؟ بل له البنات ولكم البنون، حاشا لله، تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. لا، هو معه همز استفهام إنكاري. إذ يبقى إذ ده تعليل للدعوة، تعليل للدعوة، لأنه يمثل بهذه الآية سورة الواقعة على ما ادعاه من كون أم تكون للإضراب مع الاستفهام الإنكاري. إذ تعليل لهذا المدعى، إذ لو قدرت الإضراب المحض الخالي عن الاستفهام لزم المحال وهو نسبة البنات إلى الله تعالى، وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. ومن الثالث، الثالث هو التمثيل لي ها الإضراب مع الاستفهام الحقيقي الطلبي، حقيقي يعني الذي يراد به الإجابة. ومن الثالث قولهم إنها لإبل أمشاء، أمشاء التقدير بل أهي شاء؟ فإيه السياق دوت؟ قولهم أي العرب، يا علاء يا علاء سيب ركبتك وبص في الكتاب، بل شاء، البل هي شاء، بل أهي شاء؟ يبقى قولهم، قولهم ضمير يعود على من؟ على العرب. ومن الثالث قولهم أي قول العرب إنها لإبل، فكأن العربي رأى خيالات بعيدة، بعيدة عن ناظريه، فترجح لها، فترجح له أنها إبل، فقال إنها إبل، إنها لإبل على سبيل التقرير والإخبار. ثم دخل عليه الشك لأنها بعيدة، بدأ بما توهمه أنها إبل، وكأنها لما تحركت قليلا شك في هذه الإبل المزعومة عنده أو المدعى عنده أو المظنون عنده. فبعد أن قرر أنها إبل، إنها لإبل، أضرب فقال أم أهي شاء، أم إضراب انتقال، انتقال وترك لما هو خائض فيه إلى غيره، بل أهي، ثم سأل لأنه لا يستطيع التأكد. كان الأول متأكدا، كان في الأول متأكدا، ثم بدأ في الشك فسأل كأنه يسأل نفسه، يسأل جاره، يسأل من حوله، بل أهي شاء، يا ترى هي شاء، هي شياه ولا هي إبل ولا هي ماعز ولا هي غير ذلك. التقدير بل أهي شاء، هذه الأم فيها معنى الإضراب وزيادة عليه معنى الاستفهام الحقيقي، يريد من يجيبه عن ذلك ويرده إلى الصواب. بهذه الأمثلة الثلاثة، إضراب محض، إضراب مع استفهام حقيقي، إضراب مع استفهام إنكاري. أي سؤال إلى هنا؟ عندك سؤال؟ ابن هشام بيسأل لماذا لم يدخل ابن هشام استفهام التوبيخي هنا الذي قاله الزمخشري، لأن ابن هشام لا يرى أن فيها استفهاما، يرى أنها لمجرد الإضراب المحض. عند ابن هشام، عند ابن هشام أليس بيسأل أليس هذا استقصاء لمعنى أم؟ نعم، بس عند ابن هشام. ومن الثالث قولهم إنها لإبل أم شاء، التقدير بل أهي شاء. وزعم أبو عبيدة بهذا خطأ عند من؟ عند ابن هشام، لأنه قال لا يفارقها، المعنى الذي لا يفارقها، الإضراب لا يفارق أم المنقطعة، فعندما يزعم، عندما يدعي أبو عبيدة أنها تأتي للاستفهام المجرد عن الإضراب، فهذا خطأ عند ابن هشام، والله عند ابن هشام. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، لا تأتي بقى وتعترض على ابن هشام وتقول لماذا لم يقسم إلى الإضراب والاستفهام. هذا رأيه عنده، هذا رأيه أنها لا تأتي للاستفهام المجرد، ولذلك هو يعترض على أبي عبيدة ويصدر ويقول وزعم. زعم تأتي غالبا بمعنى الخطأ أو الكذب غالبا، لكن ليس دائما، قد يكون بمعنى قال، قال الذي تحتمل الصدق والكذب، لكن الغالب أنها تستعمل عند العرب بمعنى الخطأ أو الكذب. وزعم أبو عبيدة أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد، فقال في قول الأخطل كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. إن المعنى هل رأيت، عند الأخطل عندما قال كذبتك عينك رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، عند أبي عبيدة أن أم في بيت الأخطل للاستفهام المجرد عن الإضراب، فما المعنى يا أبا عبيدة؟ كذبتك عينك هل رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، استفهام مجرد عن الإضراب عند أبي عبيدة، استفهام إنكاري. الأخطل يقول كذبتك عينك، عينك أخطأت، هو رأى شيئا، ولا يا ترى هذا مجرد أحلام، أضغاث أحلام، هل ما رآه حقيقة أم ما رآه هو أضغاث أحلام؟ هذا المعنى البيت على الحقيقة، كذبتك عينك، ما رأيته ليس حقيقيا، كذبتك عينك يعني أخطأت عينك. ثم قال أم التي ابن هشام يقول إنها للإضراب وقد يكون معها الاستفهام، أما أبو عبيدة فيقول إنها الاستفهام المحض. أم رأيت، هل رأيت، أو بل أرأيت بواسط، واسط مدينة معروفة في شرق الخليج، أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيال، أم رأيت خيالا من الرباب غلس الظلام، غلس الظلام يعني في الظلام الدامس، في الظلام الشديد، الغلس الظلام الشديد، وكأنه في أثناء نومه رأى حلما رأى فيه الرباب، الرباب علم على الأنثى، علم على الأنثى، أصله للسحاب الأبيض، أصل الرباب في اللغة السحاب الأبيض، فتسمية الأنثى بالرباب هو نقل، نقل من السحاب الأبيض إلى العلمية، هو علم منقول، علم منقول. فيقول هل، استفهام إنكاري، هل رأيت في منامك في الليل الدامس حلما فرأيت فيه الرباب؟ ينكر عليه ذلك، ينكر عليه ذلك. فمرة أخرى أبو عبيدة يزعم أن بل أو أم تأتي للاستفهام المجرد عن الإضراب، وهذا يخطئه ابن هشام ويقول إنها لا تنفك عن الإضراب، وحقيقة المعنى كذبتك عينك، ثم أضرب عن ذلك بل أرأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. لكن أبا عبيدة يزعم أن المعنى هل فقط بلا إضراب. طبعا الأغلب أظهر أنه استفهام إنكاري وليس استفهاما حقيقيا، لكن الإضراب معنى أوجه وأحسن، بل ويتصور أيضا كما قال بعضهم أنها قد تكون أم المتصلة وليست المنقطعة. يعني هي أم المنقطعة عند ابن هشام وغيره، ولكن الخلاف هل تفيد الإضراب مع الاستفهام كما يقول الجماهير، أم تفيد الاستفهام وحده كما يزعم أبو عبيدة. وهناك من يقول إنها قد تكون أم ليست منقطعة أصلا، قد تكون متصلة وتكون كما في قوله تعالى أفلا تبصرون أم أنا خير. أم هنا في الحصة السابقة عرفت أنها تحتمل أن تكون منقطعة وأن تكون متصلة، فإن كانت متصلة فكيف يكون المعنى؟ إن كانت متصلة في سورة الزخرف أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أفلا تبصرون. كيف تكون أم هنا متصلة؟ كيف تفهمها عندما تكون متصلة؟ محمد؟ أفلا تبصرون أم تبصرون؟ ويبقى الوقف على أم، يبقى الوقف على أم كما في الحصة السابقة إن كنتم تذاكرون وأظنكم قوم لا تذاكرون. زعم بعضهم أن الوقف على أم ويكون الكلام معناه أفلا تبصرون أم تبصرون، ويكون أم هنا متصلة مسبوقة بهمزة استفهام، ثم بدأ الكلام بقوله أنا خير، أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، هذا على كونها متصلة. ولكن الأغلب في الشراح أو المفسرين والمعربين على أنها منقطعة بمعنى بل، بل أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بنفس الطريقة ممكن أن نفهم أم التي في بيت الأخطل، كذبتك عينك، فيمكن أن تفهم أم هنا على أنها متصلة، ويكون الكلام يا أستاذ عبد الرحمن ها كذبتك عينك، لا أسمع، ارفع صوتك فوق، أنت مصر، يا ابن الحلال، إذا كانت متصلة يبقى الكلام تقديره كذبتك عينك أم غيره، ها؟ أم لم تكذبك؟ أفلا تبصرون أم تبصرون؟ كذبتك عينك أم لم تكذبك؟ ثم يستأنف ويقول رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا، كما قلنا في آية الزخرف. أيها الثوار، إذا كانت متصلة يبقى معناها كذبتك عينك أم لم تكذبك؟ ثم يستأنف ويقول رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا. أما إذا كانت منقطعة فتكون بمعنى بل عند الجماهير وبمعنى الاستفهام فقط، بمعنى بل مع الاستفهام الإنكاري عند الجماهير ابن هشام وغيره، وبمعنى الاستفهام فقط المجرد عن الإضراب عند أبي عبيدة. هذا البيت من أي البحور هو؟ ارفع يدك، ارفع يدك، تفضل. من الكامل الذي تفعيلاته، الذي تفعيلاته في كل شطرة متفاعل، متفاعل ثلاث مرات، متفاعل ثلاث مرات. متفاعل وقد يحصل فيه تسكين الثاني فيكون متفاعل، يبقى متفاعل بتحريك الثاني أو بتسكينه في الزحافات. كذبتك عي نك أم رأي فبواسط غلس الظلا بمن الربا بخيالا. طيب يبقى عرفت معنى البيت وعرفت بحره وعرفت وجه الاستشهاد، موضع الاستشهاد هو أم هنا التي إما أن تكون للإضراب مع الاستفهام الإنكاري أو للاستفهام وحده عند أبي عبيدة. من يعرب هذا البيت؟ تفضلي. كذبتك فعل و وإيه؟ ومفعول مقدم، عين فاعل مؤخر، والكاف مضاف إليه، خلينا نقول إنها منقطعة، أم إضرابية مع همز الاستفهام، يبقى تقول أم حرف إضراب يفيد معه الاستفهام، يعني تقدر ببل مع الهمزة، حرف لا محل له مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتقدير بل أرأيت، كل هذا في الإعراب، كل هذا في الإعراب. تقول أم هنا منقطعة بمعنى بل مع الهمزة، والتقدير كل هذا في الإعراب، والتقدير بل أرأيت، بل أرأيت، كل هذا تكتبه في الإعراب، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ها أكملي. رأيت فعل وفاعل بواسط، جر ومجرور متعلق برأيت، غلس الظلام، غلس ظرف زمان، متعلق بإيه الظرف ده؟ متعلق بإيه؟ برأيت أيضا، يبقى غلس ظرف متعلق برأيت، وغلس مضاف والظلام مضاف إليه. وفي الحقيقة الغلس نفسه أخذ الظرفية من إضافته. ها طيب، من الرباب من الرباب جر ومجرور متعلق برأيت، رأيت من الرباب، رأيت من الرباب، ماشي مفهوم، الأستاذة بتقول كده، من الرباب متعلق برأيت أو متعلق بالخيال، أما تعلقه برأيت مفهوم، رأيت من الرباب مفهوم، تعلق به يعني يكمل به المعنى، لكن كيف يتعلق بخيال؟ هل خيال فعل أو ما يشبه الفعل؟ الخيال اسم، فكيف يتعلق به؟ غلط يعني؟ غلط. وخيالا؟ ها؟ ها؟ مفعول، مفعول لرأيت، وأين المفعول الثاني؟ الجار والمجرور، انت مش قلت انه متعلق برأيت؟ طلحة، غلس الظلام هو المفعول الثاني، يبقى المفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل، يبقى رأيته خيالا غلس الظلام، ده وقع عليه فعل الفاعل، رأيت ماذا رأيت؟ رأيت خيالا، خيالا ايه؟ غلس الظلام، ده وقع عليه فعل الفاعل. اي تخريف؟ تخريف التخريف، اعراب فرع المعنى. ما معنى مفعول به؟ يعني وقع لفعل الفاعل. تقول رأيت الإسلام منتصرا، ماذا رأيت الإسلام؟ رأيته إيه؟ منتصرا، ها وقع لفعل الفاعل. ماذا رأيت؟ الخيال، رأيته إيه؟ غلس الظلام، ما وقعش عليه، ده الزمن، ده زمن. أين المفعول الثاني يا شباب؟ تنصب مفعولا واحدا يا شباب، تنصب مفعولا واحدا، دي ليست راء العلميه التي تنصب مفعولين، هي راء العلميه يا فاطمه يا طلحه يا ايها المواطنون الابرار. الذي تنصب مفعولين هي راء العلمية، أما الراء البصرية أو الحلمية تنصب مفعولا واحدا، لأن راء التي في الحلم في المنام كراء البصرية، هو يرى كما أنه كما لو كان قد رأى في الحقيقة ببصره، يبقى راء الحلمية أو راء البصرية تنصب مفعولا واحدا. خلاص. طيب، ما إعراب آخر لمن الرباب؟ من الرباب عرفت أنها متعلقة برأيت وتحتمل إعرابا آخر، ما هو الإعراب الآخر؟ أستاذ مبروك، لا تتكلم بغير إذن، اللي بيتكلم بغير إذن يترك أو حالا. أحسنت. هو نعت تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا. هذا الإعراب أخذناه سابقا عدة مرات، إذا تقدم النعت على منعوته النكرة أعرب حالا، والتقدير خيالا كائنا من الرباب. أصل الكلام رأيت خيالا، خيال ده نكرة، كائنا من الرباب. أدي النعت، تقدم النعت على منعوته النكرة فأعرب حالا، يبقى الإعراب الثاني للجر والمجرور أنه متعلق بمحذوف حال من الخيال، بعد ما كان متعلق بمحذوف صفة للخيال تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا. أصل الكلام رأيت بواسط غلس الظلام خيالا كائنا من الرباب، من الرباب جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت للخيال، لأن أشباه الجمل بعد النكرات صفات، فلما تقدم على منعوته النكرة أعرب حالا، فهو متعلق بمحذوف يا أستاذ، فهو متعلق بمحذوف حال من الخيال، متعلق بالخيال لأن الخيال ليس فعلا ولا ما يشبه الفعل، إنما متعلق بكائن. لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، ولم يكن له كفوا أحد. مش أخذنا هذه الأمثلة قبل ذلك والشواهد؟ كفوا أحد، أصله أحد كفوا، ولم يكن له أحد كفوا أو كفو، أصله كفوا ثم تقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا. لميت موحشا طلل، أصله طلل موحش، فتقدم على منعوته النكرة فأعرب حالا، موحشا طلل. لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. خلاص. أي سؤال محمد؟ محمد متصلة؟ لو كانت متصلة يبقى أم تبصرون، لو كانت متصلة يبقى أم تبصرون، أفلا تبصرون أم تبصرون، لو كانت متصلة، لأن معنى أم المتصلة إما أن تأتي بعد همزة التسوية وإما أن تأتي بعد همزة استفهام، يراد المعنى هنا ليست همزة التسوية وإنما همزة الاستفهام، فيراد بأم مع الهمزة تعيين إما ما قبل أم أو ما بعد أم، تعيين ما قبل أم أو ما بعد، يرد بها الاستفهام عما قبل أم أو ما بعد أم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ فالمراد التعيين، نحن أشد خلقا أو السماء أشد خلقا، فهنا المراد بأم إذا كانت متصلة مع همز التسوية يراد بها الإجابة، هل نبصر ولا لا نبصر، هل تبصرون أو لا تبصرون. لا لا لا لا، لم نقل هذا وليس هذا هو المراد، احنا قلنا ان ام اذا كانت متصله يبقى الوقف على ام، يبقى في بعد كده استئناف، يبقى الوقف على ام. ما معنى الوقف على ام؟ يعني انتهاء الكلام عند ام وبدانا كلاما جديدا، بس انت لا تذاكر، أنت تذكر من الحصة السابقة بناء على فهمك من الحصة السابقة، أنت خرجت من الحصة السابقة وقد فهمت هذا المعنى الخطأ، ولأنك لم تذاكر ولم تراجع الدرس فثبت هذا المعنى الخطأ في ذهنك إلى الآن، والآن أنت أفقت. أها نعم، على أن الآن منقطعة ولا متصلة؟ على أنها متصلة. بس ده مش معنى أم المتصلة. أم المتصلة يعني جاءت بعد همزة التسوية وهمزة استفهام، فهي معنى هنا همزة استفهام مقدرة، والتقدير أكذبتك عينك أم لم تكذبك، وانتهى الكلام، ثم بدأنا كلاما جديدا بمثل ما في سورة الزخرف. الكلام انقطع واستأنفنا كلاما جديدا، كلام انتهى واستأنفنا كلاما جديدا، لأن المطلوب بأم هو تعيين إما ما قبلها وإما ما بعدها. أكذبتك عينك أم لم تكذب؟ انتهى الكلام وبدأنا كلاما جديدا، رأيت بواسطة كذا كذا كذا. ده سؤال، ده مش مضمون، ده استفهام وليس خبرا. أكذبتك عينك، أكذبتك عينك، لأن أم المتصلة يسبقها استفهام أو همزة التسوية. فمعنى هنا همزة مقدرة والتقدير أكذبتك عينك أم لا؟ ما علاقة ما بعدها بما قبلها؟ بنقول خلاص انتهى الكلام، أكذبتك عينك أم لا؟ وانتهى الكلام وبدأ كلاما جديدا. عينك الحقيقية، أما الذي بعد ذلك هو كلام في الأحلام في المنامات. أكذبتك عينك يعني رأيت فعلا شيئا أم لا؟ ثم يعتب عليه ويقول هذا الذي رأيته إنما هو حلم فقط. الإعراب الثاني ليه يا أستاذ؟ خيالا. الإعراب الثاني خيالا ليس له إلا إعراب واحد، خيالا مفعول به لرأيت، إعراب واحد فقط. اترك لحيتك لو سمحت، تفضل. الحال مش الخيال، ده كلام في الخيال اللي أنت بتقوله ده. الحال هو متعلق الجار والمجرور، الخيال مفعول رأيت الوحيد ليس له إلا إعراب واحد، أما الحال فهو متعلق الجار والمجرور. الجار والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، هنا متعلق بكائنا. غلس الظلام كائنا من الرباب خيالا، الجار والمجرور متعلق بمحذوف حال من الخيال، خيالا كائنا من الرباب. أصله نعت تقدم على منعوته النكرة أعرب حالا. كائنا ديت لو كانت في هذا السياق خيالا كائنا من الرباب كانت تكون ايه؟ نعت، والجر والمجرور متعلق بايه؟ بالنعت. اما هنا لما تقدم هذا النعت على منعوته النكره كائنا هيعرب ايه؟ حالا. يبقى الجر والمجرور متعلق بايه؟ بالحال. اما في كل الاحوال خيالا مفعول. نعم، السؤال هل يمكن أن نعرب غلس منزوع بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والمعنى؟ إذن والمعنى أنه منزوع منصوب بنزع الخافض، اللي هو إيه الخافض؟ اللي هو فيه. يبقى معناها ما فيش حاجة اسمها في النحو اسمه ظرف، لأن كل ظرف على تقدير فيه، يبقى لن نعرب شيئا من الظروف ابدا. ظروف كل ما نلاقي ظرف نقول هو منصوب على نزع الخافض. يبقى الاجابه على السؤال هل يمكن ان نعرب غلس الظلام منصوب على نزع الخافض؟ الجواب لا. فتح الله عليه. قال فقال في قول الاخطل كذبتك عينك ام رايت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ان المعنى هل رأيت؟ ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدا بمعنى بل والهمزة جميعا. وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك. ثاني، ونقل ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدا دائما أنها ضمير يعود على أم المنقطعة، مش أم بس، على أم المنقطعة بمعنى بل والهمزة جميعا، يعني للإضراب مع الاستفهام سواء كان حقيقيا أو ليس حقيقيا. وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك، خالفوهم في ذلك يعني قالوا إنها تأتي للإضراب فقط، تأتي صحيح كلامكم صحيح، ولكنها أيضا كما أنها تأتي بمعنى البل مع الهمزة فإنها تأتي للإضراب وحده الذي تبناه ابن هشام. ابن هشام تبنى أنها تأتي للإضراب وحده وأنها تأتي للإضراب مع الاستفهام. نقل ابن الشجري عن جميع البصريين أنها أبدا أن أم المنقطعة دائما تكون بمعنى بل مع الاستفهام، لا يفارقها المعنيان معا، الإضراب مع الاستفهام. وأن الكوفيين خالفوهم في ذلك فقالوا إنها تأتي للإضراب وحده كما أنها تأتي مع الاستفهام. والذي يظهر لي ابن هشام قولهم، ضمير يعود على الكوفيين، صح؟ هو فعلا صدر الكلام بكده، انها تاتي للاضراب وحده كما انها تاتي للاضراب مع الاستفهام. والذي يظهر لي قولهم، قولهم اعرابها ايه يا استاذ سامح؟ والذي يظهر لي قولهم، اعراب قولهم فاعل. فين علي ابن سيد؟ علي ابن سيد فين؟ مات رحمه الله، اهو احيا العظام وهي رميم. طيب اتفضل، إعراب قولهم والذي يظهر لي قولهم. أنا ليه سألت علي بن سيد رحمه الله؟ لأنه هذه هو الذي نبهنا عليها في المرة السابقة، ها؟ مثلا هو نفسه التي، وهذا الشخص من أعجب الأشخاص الذين رأيتهم في حياتي، الشخص اللي اسمه علي ده لا يترك هذه الصفة فيه أبدا، مرتبطة به ارتباط اللحم بالعظم في الإنسان، عنده عجائب، كأنه تلميذ سيبويه والخليل بن أحمد، عجيب. وفي الأصول يتكلم كأنه تلميذ الرازي، وهكذا. كل هذا في مثل هذا في كل العلوم، ثم يأتي بالأشياء العجيبة التي لا تصدر من شخص مثلا في لم يغادر الابتدائية بعد، في نفس الدرس وفي نفس اللحظة يأتي بالعظائم وكبائر الذنوب، ويأتي بكبار الحسنات في نفس المدارس وفي نفس اللحظة، رغم أنه أفطر نفس الإفطار وحضر بمواصلة واحدة. عجيب، شخص عجيب غريب، أريد تفسيرا لذلك، لم يمر علي شخص مثله. أنت الذي نبهتنا، أنا أخطأت وإخوانك أخطأوا في هذا، وأنت نبهتنا على هذه الخطأ، والآن أنا أسألك حتى تعلمنا هذه العلمة الجميلة التي علمتناها والتي نبهتنا عليها في المرة السابقة، ف نمت في سبات عميق. علي بن سيد، علي بن سيد، انت اسمك علي بن سيد. والذي يظهر لي قولهم، قولهم اعرابها ايه؟ خبر، خبر مش فاعل، خبر. والذي مبتدأ، قولهم خبر، لانه الذي يتم به معنى المبتدأ. لو كانت فاعلا ليظهر يبقى خلى المبتدأ عن خبر، فأين الخبر؟ طيب، أما فاعل يظهر ضمير يعود على الذي. والذي يظهر لي قولهم، ليه؟ ليه يا ابن هشام؟ إذ تعليليا، إذ المعنى في نحو أم جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام. يعني لأنه للإضراب فقط، يعني ليس على الاستفهام مع الإضراب. هو البصريون يقولون انه ياتي مع الاضراب، الاستفهام مع الاضراب، انه دائما استفهام مع الاضراب، اضراب مع استفهام، لا ينفكان عن بعضهما. فقال والذي يظهر لي قولهم، قول الكوفيين. لماذا؟ لان المعنى، اذ المعنى في نحو ام جع في نحو، مش في فقط في هذه الايه، في هذه الايه وامثالها، اذ المعنى في نحو ام جعلوا لله شركاء ليس على الاستفهام، يعني مع الاضراب، بل الاضراب فقط عند ابن هشام. وقد عرفت ان الزمخشريه استوجه أن يكون هناك استفهام إنكاري مع الإضراب، لا مانع، والمعنى لطيف وجميل، كأن السياق يقول بل أجعل لله شركاء. طيب، ولأنه تعليل آخر للدعوة، دعوى أن قول الكوفيين أظهر وأولى من قول البصريين، ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد في نحو أم هل تستوي الظلمات، ونحو أم ماذا كنتم تعملون، أم من هذا الذي هو جند لكم، وقوله أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن. في مثل هذه الآيات وفي هذا البيت، لو أننا مشينا مع مذهب البصريين الذين يقولون إن أم المنقطعة تفيد الإضراب مع الاستفهام معا ولا ينفكان عن بعضهما، سنضطر إلى أن نقول إن هناك توكيدا في مثل هذه الآيات والشواهد من الأشعار، لأن جاء بعد أم المنقطعة استفهام في كل هذه الشواهد والأمثلة. أم هل، أم منقطعة في هذه الآية وبعدها استفهام، أم ماذا كنتم، أضغمت ميم أم ساكنة في ميم ماذا وماذا للاستفهام، أم من هذا، أضغمت ميم أم ساكنة في ميم من الاستفهامية، أم كيف، أعقب أم المنقطعة كيف هو اسم استفهام. فإذا مشينا مع مذهب البصريين سنضطر إلى أن نقول بالتوكيد، لأن أم في مذهبهم تفيد الإضراب مع الاستفهام وجاء بعدها استفهام، والاستفهام لا يدخل على الاستفهام، فسنضطر إلى أن نقول إن هناك توكيدا، والتأسيس أولى من التأكيد، التأسيس أولى من التأكيد، والتوكيد شيء أجنبي يحتاج إلى دليل. ولأنه دليل آخر على رجاحة قول الكوفيين عند ابن هشام على رأي البصريين، ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد في نحو أم هل تستوي الظلمات، ونحو أم ماذا كنتم تعملون، أم من هذا الذي هو جند لكم، وقوله قول أفنون التغليبي أن جزوا عامرا سوءا، أن كيف جزوا يعني كافأوا عامرا سوءا بفعلهم. حاضر، اللي ما تقطعنيش في النص الله يحفظك، ما ننتهي ونسأل يبقى اسألني. أن جزوا عامرا سوءا بفعلهم، كيف يجازون عامرا سوءا رغم أنه أحسن إليهم، أم كيف يجزونني السوء من الحسن، أحسنت إليهم فينكر عليهم أنهم يجازونه السوء في مقابل إحساني، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن، أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن. العلوق هي الناقة التي ترفض أن تعطف على ولدها المزعوم، عندما يأخذون ولد أو فصيل الناقة، خاصة الفصيل، الفصيل هو الذي هو الحديث الولادة، ولد الناقة إذا كان حديثا يأخذونه يذبحونه لأي غرض، غرض الطعام ولا غيره، فإذا فقدت ولدها حزنت أو حزنت فامتنعت عن إدرار اللبن، شيء فسيولوجي طبيعي يحصل أنها مع حزنها الشديد على ولدها لا يمتلئ ضرعها باللبن، فإذا أرادوا الإبقاء على إدرار اللبن يأتون بجلد هذا الفصيل الوليد بعد أن يذبح مثلا، يحشونه بالقطن أو بالتبن أو بما شابه بحيث يكون في شكل الوليد، بحيث تشمه يكون حديثا يعني حديث الذبح، فتشمه فترى فيه أو تشعر فيه برائحة وليدها وبشكل وليدها فتتصبر ويدر لبنها. إذا امتنعت عن ذلك، إذا امتنعت على أن تعطف على وليدها وأن تشمه، فهذه هي العلوق، يبقى العلوق هي الناقة التي تمتنع عن هذا العطف والحنو والحنان الذي تعطيه الأم لولدها. فالرئمان هو العطف والحنان، الرئمان هو العطف والحنان. فيقولون في المثل: ظئر رؤوم خير من أم سؤوم. ظئر رؤوم خير من أم سؤوم. ما هو الظئر أو من هي الظئر؟ المرضع. فالمرضع يعني الأم الأجنبية، إذا رأمت عليك أو إذا حنت عليك أو على وليدها فهي خير أفضل من أم ملولة سؤومة. ظئر رؤوم عطوف حنون رغم أنها أجنبية خير من أم سؤوم تسأم وتمل من وليدها، فلا تعطيه صدرها ولا تحن عليه ولا تعطف عليه. فالرئمان مصدر، الرئمان مصدر، فالرؤوم هو الرحيم العطوف، والرئمان هو الرحمة والعطف. رئمان أنف، فهي تقرب أنفها من وليدها رحمة وعطفا، تشمه وتلعقه بلسانها، هذه الأشياء التي ترونها في الحياة، فتمتنع عنها عن ذلك هذه الناقة فتسمى بالعلوق، وتضن حينئذ باللبن. قال: أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن؟ يبقى هذه الحركات التي تفعلها العلوق لا فائدة فيها إذا ضنت باللبن، إذا ذهبت، ما في الأول تشمه، فإذا تأكدت أنه ليس ولدها بدأت في ضن اللبن، شيء طبيعي. يبقى تفعل بعض الحركات التي هي متعودة عليها مع ابنها الحقيقي، وبعد قليل تكتشف أنه ليس حقيقيا، أنه مزيف، فتضن باللبن. فهذه الحركات لا فائدة فيها مع الضن باللبن، مع الضن باللبن. فهو ينكر كل ذلك، ينكر أنهم قابلوا عامرا، عامر دي قبيلة، جزوا عامرا، أبو القبيلة اسمه عامر، بس هي في الأصل قبيلة. كيف جزوا عامرا؟ يعني جزوا وكافأوا قبيلة عامر. أن كيف جزوا كافأوا قبيلة عامر سوء بفعلهم، في مقابل فعل، فعل مين؟ بفعلهم. ضمير في فعلهم يعود على مين؟ على عامر، أحسنت. يبقى قابلوا فعل عامر، قبيلة عامر، الفعل الحسن، الفعل الجيد، بسوء، والباء دخلت على المقابل، الباء دخلت على البدل. أن جزوا كيف، أن بمعنى كيف هنا في هذا البيت، لأن أن لها أكثر من معنى. أن يعني كيف جزوا كافأوا عامرا قبيلة عامر سوء في مقابلة، الباء للبدل، في المقابل، الباء للبدل، كيف كافأوا سوء في مقابل فعل عامر الحسن. أم كيف يجزونني، أم كيف يكافئونني السوء من الحسن، أيضا من هنا للبدل، يقابلون إحساني بالسوء. أم كيف ينفع ما تعطي، أيضا استفهام للإنكار، كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن. ما فائدة أن تقرب أنفها من هذا الوليد المزعوم، يسمى بالمناسبة البو، هذا الجلد الذي حشي قطنا ليحاول إدرار لبن الناقة يسمى بالبو. تقريب أنفها من هذا البو لا ينفع شيئا مع منع والضن باللبن. يقول ابن هشام: العلوق بفتح العين المهملة الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أنه ينحر ثم يحشى جلده تبنا ويجعل بين يديها لتشمه فتدر عليه، يعني اللبن، فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى، تسكن إليه تطمئن إليه مرة، ثم تنفر وتبتعد عنه، تتوجس خيفة منه أخرى. قال: وهذا البيت ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله. هذا البيت هو الثاني منهما، الثاني من البيتين. وفي الحقيقة أتى بالبيتين لأن في كليهما الشاهد على ما يريده، وهو أن أم المنقطعة جاء بعدها كيف، جاء بعدها استفهام: أم كيف يجزونني، أم كيف ينفع. لو مشينا مع مذهب البصريين، لا تنسى نحن في هذا السياق أننا نرجح الآن مذهب الكوفيين على مذهب البصريين، لأنه سيؤدي بنا، أي مذهب البصريين سيؤدي بنا إلى دعوة التأكيد في مثل هذه الشواهد. أم كيف، لو قلنا إن أم تفيد الإضراب مع الاستفهام يؤدي إلى دعوة التوكيد، وعدم التأكيد هو الأصل، الأصل عدم التوكيد، الأصل عدم التوكيد. لو كنت مخيرا بين في أسلوب واحد بين أن يكون كلمة للتوكيد أو لغير التوكيد، فالأولى أن تكون لغير التوكيد، لأن التوكيد شيء إضافي والأصل عدمه، والأصل عدم الإضافة حتى يأتي دليل على ذلك، يعني بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وعدم الزيادة، وعدم الزيادة حتى يأتي الدليل. فلو احتمل التوكيد وعدمه يبقى الأصل العدم، الأصل العدم. وهذا إكمال الدليل للشيخ ابن هشام، إكمال الدليل لما بيقول: ولأنه يلزم البصريين دعوة التوكيد. إكمال هذا أن يقول: وعدم التأكيد هو الأصل، وعدم التأكيد هو الأصل. تركه لأنك عالم بذلك، ترك ذلك لأنك عالم بذلك، ولأنه يلزم البصريين دعوة التوكيد. طب وما الذي يضر؟ يبقى إكمال الدليل: ولأن عدم التوكيد هو الأصل، أو لأن الأصل عدم التوكيد. العلوق بفتح العين المهملة الناقة التي علق قلبها بولدها، وذلك أنه ينحر ثم يحشى جلده تبنا. هو لا ينحر ليحشى، وإنما ينحر للأكل أو لغير ذلك من الأغراض. توزيع الفقراء الصدقة إلى آخره يعني. ثم يحشى ويجعل بين يديها لتشمه، تشم أو تشم، كلاهما صحيح، يشم أو يشم. شم مضارعه إما مضموم العين أو مفتوح العين، شم يشم أو شم يشم. لأنه من بابي علم وقتل، علم وقتل. شم من بابي علم وقتل، يعني ايه الكلام دوت يا احباب شباب؟ ها، عندما نقول شم من بابي علم وقتل، يبقى ما معنى هذا الكلام يا شيخ سيد عبد المنعم الشهير بسيد العبور؟ ما انا قلت الكلام دوت من باب علم يعني مفتوح العين في المضارع، ومن باب قتل يعني مضموم العين في المضارع. طب انا قلت هذا الكلام، ما الذي اضفته؟ انا قمت ومشيت خطوات الى السبوره وكتبت ورجعت، انت مجرد ان عدت كلامي فقط. ما معنى هذا يا عمر؟ شم من بابي علم وقتل. ايوه، في الماضي علم، يبقى هو، ما هو مضى. المشكلة أنه مضعف، أنه مضعف، شم مضعف، ففي الأمر فيه خفاء. يا ترى شم على وزن فاعل ولا على وزن فعل، على وزن فاعل؟ بالأول نفك مشكلة الماضي قبل أن ندخل إلى المضارع. مشكلة الماضي شم شاميما، ولا يا ترى شاموما؟ كلاهما، لأنه من باب عالم وقتل. شامما، عفوا، شامما، شامما ولا شامما؟ كلاهما صحيح، لأنه من بابي عالم شامما وقتل شامما. هذه أول معلومة. لكن شمم فعل في المضارع يكون على يفعل ويفعل ويفعل، فقال لك من قتل يبقى مضارعه يشمم. فإذا أضغمت قلت يشم، وشامم يبقى مضارعه يشمم. إذا أضغمت الميمين يشم. من بابي علم شمم يشمم، يبقى المضارع يشم. قتل يقتل، يبقى شمم يشمم في الإدغام يشم. ويجعل بين يديها لتشمه أو لتشمه، فتدر عليه فهي تسكن إليه مرة وتنفر عنه أخرى. وأيضا نفر، نفر بمعنى ابتعد، مضارعه ينفر وينفر، وصورة واحدة في الماضي، نفر صورة واحدة في الماضي، ولكنه في المضارع نفر ينفر بكسر العين وبضمها، وينفر نفر ينفر وينفر. أي سؤال؟ نعم. يحشى، يحشى يملأ، يحشى يعني يملأ. كان صلى الله عليه وسلم ينام على وسادة حشوها ليف، حشوها ليف، من جريد حشوه ليف، ولا عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. أي استفهام، أي استفهام، سواء كيف أو غير كيف. على رأي البصريين، حضرته بيقول على رأي البصريين، أم تأتي لتوكيد كيف، أم تأتي للإضراب؟ على رأي البصريين أم تأتي للمنقطعة، أم المنقطعة، لا تقول أم فقط، أم المنقطعة تأتي للإضراب مع الاستفهام، فإذا جاء بعدها استفهام فهو لتوكيد هذا الاستفهام، الإضراب مع توكيد الاستفهام الذي بعدها، سواء كان كيف أو غير كيف. ماذا؟ هل؟ من؟ استفهام بأي شيء، لأن الإضراب أم المنقطع بمعنى بل مع الاستفهام، سواء كان الاستفهام بالهمزة أو بغير الهمزة. خلاص؟ لازلت عندك مشكلة؟ خلاص؟ وهذا البيت يقصد الثاني، وهذا البيت يقصد الثاني منهما، ينشد لمن يعد بالجميل ولا يفعله، لانطواء قلبه على ضده. وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي، فرده عليه الأصمعي وقال إنه بالنصب، فقال له الكسائي اسكت، ما أنت وهذا، يجوز الرفع والنصب والجر. فسكت أي الأصمعي. ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما، والنصب بتعطي، والخفض بدل من الهاء. وصوب ابن الشجري إنكار الأصمعي، لأن رئمانها للبو، عرفت البو بقى اللي هو الوليد الذي حوشي بعد ذبحه. كان عندك سؤال وأنا أوقفتك، ولأنه، أنا آسف، خلينا سؤال الأستاذ، ولأنه يلزم البصريين دعوى التوكيد، فبيسأل على إعراب البصريين. يلزم البصريين، إيه اللي يلزم؟ الدعوة لزمت من؟ يبقى البصريين مفعول مقدر. طيب رجعنا إلى كلام ابن الشجري أو رأي ابن الشجري. وصوب ابن الشجري إنكار الأصمعي لأن رئمانها للبو بأنفها هو عطيتها إياه، لا عطية لها غيره، فإذا رفع لم يبق لها عطية في البيت، لأن في رفعه إخلاء تعطي من مفعول لفظا وتقديرا. قال: والجر أقرب إلى الصواب قليلا، وإنما حق الإعراب والمعنى النصب، وعلى الرفع فيحتاج إلى تقدير ضمير راجع إلى المبدل منه، أي رئمان أنف له، والضمير في بفعلهم لعامر لأن المراد به القبيلة، يعني لم يقل بفعله، قال بفعلهم، الشاعر قال بفعلهم لأن يعود على عامر باعتبارها القبيلة، لأنك عرفت أن عامرا هو اسم القبيلة، جدهم، هو جدهم. ومن بمعنى البدل، يعني في البيتين، البيت الأول من الحسن، ومن بمعنى البدل مثلها في أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وأنكر ذلك بعضهم وزعم أن من متعلقة بكلمة البدل محذوفة. يبقى نكتب البيتين ونرى هذه المعركة النحوية اللطيفة. أن جزوا عامرا سوء بفعلهم أم كيف يجزونني السوء من الحسن؟ أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ظن باللبن؟ عرفت معنى البيتين، و الآن الكلام على البحر، من أي البحور هذان البيتان؟ تفضل. البسيط الذي تفعيلاته في كل شطرة، مرتين، مستفعل فاعل مرتين. في أصله يعني أن جزوا عامرا سوء بفعلهم طيب من يعرب البيتين؟ أو نأخذ بيتا بيتا، من يعرب البيت الأول؟ ما لكم كيف تصمتون؟ أحمد، مبتدأ، جزا وفعل وفاعل. يبقى عامر المفعول الأول لجزا وسوء المفعول الثاني بفعلهم أو بفعل جار ومجرور متعلق بجزا وهم مضاف إليه، والجملة في محل رفع خبر. الأستاذ أحمد يدعي ويزعم وزعم غالبا ما تأتي للخطأ، وهنا على بابها، زعم هنا على بابها أنها للخطأ، لأنه قال أن مبتدأ والجملة الفعلية المكونة من فعل وفعل ومفعولين هي الخبر. أن مبتدأ والجملة الفعلية خبر، هذا خطأ كبير، لأن أن هنا بمعنى كيف كما سبق، ولا معنى لكونها مستند إليه أبدا. إعراب فرع المعنى، ونحن لازلنا مصرين على أن نعرب بدون فهم. قوالب محفوظة ونضعها بدون فهم. إذا عرفت أيها الطالب النجيب أن المبتدأ معناه المسند إليه، اسم مسند إليه، اسم أو ما في تأويله مسند إليه، يعني محكوم عليه، يعني محكوما عليه، فكيف تزعم أيها الطالب المعرب أن كيف هنا محكوم عليه؟ كيف مبتدأ محمد مجتهد، حكمنا على محمد بأنه مجتهد، طيب أن بمعنى كيف مبتدأ، يعني إيه؟ يعني سنحكم عليه الآن، ما الحكم؟ جاز وعامرا. ما المعنى في هذا؟ لا شيء. وإمتى؟ بعد الثورة؟ طب الكلام ده أقول قبل الثورة، فين التغيير؟ تغيير، حرية، عدالة اجتماعية، لا محل له من الإعراب، اسم لا محل له من الإعراب، دي ثورة إلى الضياع، دي ثورة إلى الضياع، لا محل له. إذن شوف شوف شوف شوف الاستنتاجات، أي حاجة يفتح الكيس بتاع النحو يطلع منه أي حاجة، أهو طلع منه دي، خد، لقى فيه إن حاجة اسمها لا محل له من الإعراب، راح وضعها ثورة مضادة، عايز يخرب النحو، هذا يريد، ده من الثورة المضادة. أنت تابع الثورة المضادة؟ هنا ظرف يا مولانا. طب يلا أعرب أنت يا أستاذ أحمد، أعرب أنت، أنت كيف جاء أحمد؟ ما إعراب كيف؟ مفعول مقدم، لأن جاء بتنصب. خلينا بس نرد، خلينا نشوف المصيب، معانا مصائب الآن، معانا مصائب متراكبة، ظلمات بعضها فوق بعض. أحمد من كبار العلماء، بس هكذا يعني، كل عالم هفوة، هذه من هفواته، هذا لا يقلل من قدره، ده الاستثناء الذي يثبت القاعدة أنه من كبار العلماء. كيف مفعول مقدم؟ منين؟ من الكيس، فتح الكيس ولقى فيه حاجة اسمها مفعول، راح قال مفعول، بس معانا جاء، وجاء لا تنصب المفعول لأنه فعل لازم. الكيس قال له إن في حاجة اسمها لا محل له من الإعراب، بس ده اسم، الأسماء كلها معربة، سواء كان الإعراب ظاهرا أو مقدرا، مش حاجة اسمها اسم لا محل له من الإعراب، في حرف لا محل له من الإعراب، في فعل لا محل له من الإعراب، لكن الأسماء قبل الثورة. فما إعراب كيف هنا؟ لا تتكلم بغير إذن. كيف أنت؟ ما إعراب كيف هنا؟ نعم، هنا ولا هنا ولا في كليهما؟ الاثنين حال، ده برضو من الكيس، لأنه يعني سمع أخوه بيقول، سمع أخوه يقول إنها حال، فراح حط ده، ما كانش عنده في الكيس، وضعه في الكيس، فقال يبقى كيف دائما حال، في الأولى حال، وفي الثانية الأولى حال جيد وفي الثانية حال سيء. تفضل. الأستاذ الذي غششه، ها كيف في الثانية؟ خبر مقدم، أحسنت يا أخوانا. الإعراب أسماء الاستفهام بحسب الإجابة، إعراب أسماء الاستفهام بحسب الإجابة، هذه ضابط إعرابي لو أردت أن تحفظ وتضع القوالب، لكن إذا أردت أن تفهم أحسن، دعك من القوالب ودعك من المحفوظات وافهم، لأن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى. كيف أنت؟ هذه جملة مفيدة ولا ليست جملة مفيدة؟ جملة مفيدة، والجمل نوعان لا ثالث لهما، إما اسمية وإما فعلية. طيب كيف اسم وأنت اسم؟ يبقى هذه جملة فعلية ولا اسمية؟ اسمية، يبقى فيها مبتدأ وخبر، يبقى لا إما أن تكون مبتدأ وهذا خبره، إما أن تكون خبرا وهذا مبتدأ. يحتاج إلى كثير تفكير ولا إلى قواعد وقوالب والقاعدة التي تقول إعراب أسماء الاستفهام بحسب الإجابة، ضابط إعراب لازم أحفظه يعني؟ لا مش لازم تحفظه، استغني عنها وعن غيرها بالفهم. كيف أنت؟ الجملة الاسمية هو إخبار باسم عن اسم، وحكم باسم عن اسم، هو إسناد اسم إلى اسم، إسناد بمعنى الحكم، حكم على المبتدأ بالخبر، نسبة الخبر إلى المبتدأ وهكذا. كيف أنت؟ جيد. نايم، صاحي، كسلان. أنا جيد، أنا نائم، أنا مبتدأ ونائم خبر. أنا جيد، أنا سرحان، أنا مبتدأ سرحان، وسرحان يعني ثعلب خبر. إذن كيف؟ خبر مقدم. كيف جاء أحمد؟ جاء أحمد راكبا، جاء أحمد طائرا، جاء أحمد نائما. جاء فعل، أحمد فاعل، نائما حال، وهكذا. وقلنا إعراب أسماء الاستفهام، لماذا لم نقل أدوات الاستفهام؟ ما اسمك؟ فوزي. ما اسمك؟ ها؟ كبير زادة. لماذا لم نقل أدوات الاستفهام بدل أسماء الاستفهام كبير زادة؟ فوزي، فوزي صح؟ فوزان، فوزان مثنى يعني؟ مثنى فوز مفرد. تفضل. طيب لا لا، كبير زاد هذا خطأ. الأدوات، أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام أسماء وحروف. أدوات الاستفهام ليست قسما رابعا للكلمة، الكلمة اسم وفعل وحرف، تقسيم ثلاثي. أدوات الاستفهام ليست قسما رابعا بل هي أسماء وحروف. والسؤال يا كبير زادة، لماذا لم نقل إعراب أدوات الاستفهام؟ وقلنا إعراب أسماء الاستفهام. خالد زادة صح كده، لأننا لو قلنا أدوات يعني معناها القسمان الأسماء والحروف، ف فكأنه قال إعراب أسماء الاستفهام هذه مفهومة، إعراب حروف الاستفهام هذه غير صحيحة، لأن الحروف لا محل لها من الإعراب. إذن المطلوب إعراب أسماء الاستفهام، أما الحروف فلا محل لها من الإعراب. إذن أن يا أستاذ أحمد إعرابها يبقى حال يا مولانا، حال رضية ولا حال جيدة؟ أن حال، يبقى اسم مبني على السكون في محل نصب حال، حال من إيه؟ أين صاحبها؟ ما العامل فيها؟ لا نريد أن نخرج من الكيس، لو سمحت، خلاص فهمنا هذا بعد أن وضحنا على السبورة، فهمنا إما مبتدأ وإما حال، فنروح فاتحين الكيس ونخرج منها الحال. لا، إعراب فرع المعنى، يبقى لازم فهم من صاحب الحال أو ما صاحب الحال، كان عاقلا أو غير عاقل، وما العامل فيها، ما العامل في هذه الحال. أن يبقى حال يا مولانا، أين العامل فيها؟ يعني إيه العامل؟ يعني الذي نصبها، مش الحال منصوبة؟ الفعل جزو. طب وما صاحبها؟ صاحبها يعني الذي وصفته، ما الحال صفة لصاحبها، الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها. ما هو صاحبها الذي وصفته الحال؟ أن جزوا عامرا، جزوا كيف، ما أن بمعنى كيف، جزوا عامرا كيف، يبقى عامر هو اللي كيف، عامر هو اللي كيف، يعني الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ إحنا قلنا كيف جاء محمد؟ جاء محمد ضاحكا أو راكبا. كيف جاء محمد؟ قلنا كيف حال، أين عاملها؟ جاء. ما صاحبه الذي تصفه؟ محمد. عرفنا من الإجابة جاء محمد ضاحكا، ضاحكا وصف لصاحبها، قيد في عاملها، يعني قيد في عاملها، يعني قيدنا المجيء. قد يكون جاء راكبا، جاء ماشيا، جاء راكضا، جاء عابسا، فقيدنا هذا، يبقى مجيء عام. لو جاء محمد مجيء عام، فجاء الحال ليقيد هذا العامل، جعله مقيدا وهو وصف لصاحبها، مفهوم؟ نفس الشيء، كيف جازوا عامرا؟ سؤال، الإجابة جازوا عامرا بالسوء مثلا، جازوا عامرا بالسوء، كيف يكون بالسوء حالا أو حال من ماذا؟ كله من الكيس. نعم، الجملة حال. طيب وأن إعرابها إيه؟ الجملة كلها عامل حال. العامل يعنيها الذي الفعل، العامل اللي هو الفعل، لأن اللي بينصب الحال هو الفعل، اللي بينصب الحال هو الفعل، خلاص. الحال بتكون في جملة فعلية مش في جملة اسمية، والذي ينصبها هو الفعل. جاء محمد ضاحكا، الذي نصب ضاحكا هو الفعل جاء، فما نقولش الجملة حال عامل أبدا، ما فيش حاجة اسمها الجملة عامل. جازوا عامرا بالسوء، تفضل. سوء مالها بالسوء؟ ممتاز، ما ده خلاص عرفنا ده ده الوصف. وصف لإيه بقى؟ لا صلي على النبي، تحكش علي الله يكرمك. وصف ليه هنا؟ الله يحفظك. جاز وعامرا، مش احنا بنقول الحال وصف لعاملها؟ العامل الموجود، ومثلنا جاء محمد ضاحكا، ضاحكا وصف لمحمد، يعني شيء موجود، صاحب الحال موجود في الجملة. جاء محمد ضاحكا، جاء فعل، محمد فاعل، ضاحكا حال من محمد، حال من محمد يعني وصف لمحمد، يبقى صاحب الحال محمد. والعامل في العامل فيه يعني ايه؟ يعني الذي نصبه الفعل جاء. انا بقول لك انت جاء ده هو العامل، خلاص. لو ان بالسوء ده حال، فاين الموصوف به؟ فهمت السؤال؟ ليه ما فهمتش؟ تاني، جاء محمد ضاحكا، ضاحكا دي وصف لمين؟ خلاص، لو بالسوء حال يبقى اين موصوفه؟ الفعل موصوف، الفعل هو جزو. استنى يا عمار، استنى هنسألك دلوقتي بس نخلص من الأستاذ سامح. ما تقوليش يصف الجزاء لأنه مش موجود في الجملة كلمة الجزاء. أنت بتفكر صح بس مش موجود في الجملة. جاء محمد ضاحكا، ضاحكا صفة لمحمد، مفهوم، محمد ضاحك ده حال من محمد، يعني صفة لمحمد، فمفهوم جدا، مشتق، نكرة، جاء ليصف شيئا في الجملة، فده حال، يبين حال شيئا في الجملة، حال شيء في الجملة. أما جزوا عامرا بالسوء، بالسوء هنا وصفت شيئا موجودا في الجملة. إيه اللي موجود في الجملة؟ إما الواو أو عامر. الموصوف إما الواو اللي هو الفاعل أو عامر اللي هو المفعول. فهل السوء صفة للواو الفاعل ولا صفة لعامر؟ ولا ليست صفة لأحدهما؟ صفة للواو. جزوا اللي هم مين؟ قبيلة. قبيلة دي اسمها عاد. عاد بالسوء ده صفة وموصوف يا أخوانا. عاد بالسوء، عاد موصوف وبالسوء صفة. ده كلام مفهوم. محمد ضاحك كلام مفهوم، موصوف وصفة. عاد بالسوء ده كلام مفهوم ولا لا؟ ما تقول يبقى غلط، يبقى بالسوء ليست صفة للواو. طب صفة لعامر، عامر بالسوء كلام مفهوم، يبقى ليست صفة لعامر، يبقى ليست حالا لأحدهما. امال ايه الحكاية؟ كان في حد رافع ايده، قلت له انتظر. استاذ عمار، كيف يكون الواو؟ يبقى مش صفة للواو. يلا نشوف. عاد كائنا بالسوء، عاد كائنا بالسوء، ما الصفة التي فيها؟ أبدا. نعم. ها؟ لا أنا بتكلم صفة لإيه؟ أين صاحبها؟ أين الموصوف بها؟ ها؟ لا أسمع. هو أنا بسأل هو متعلق بإيه؟ هو ده سؤالي؟ ليس بحال أصلا؟ رائع جدا. جميل جميل. صلي على النبي، صلي على النبي عشان نفهم بعض. بس ده مثال لما كان جار ومجرور تعلق بالفعل على عيني وراسي، لكن كيف ليس جارا ومجرورا ولا ظرفا؟ فأرجوك لا تقف مع المثال وإلا ستغيب عن الواقع اللي احنا فيه. اللي احنا فيه الآن أن بالسوء مثال، مجرد مثال، شرا يعني جزا وعامرا شرا مثلا، أي شيء بلاش جزا، أي حاجة. ضربوا عامرا شديدا، مبرحا، ضربوا عامرا مبرحا. هل مبرحا وصف للواو في ضربه؟ الإجابة لا. هل مبرحا وصف لعامر؟ لا. ما المبرحا دي إيه؟ إبراهيم وصف للضرب اللي هو مفعول المطلق، صفة للمفعول المطلق، فهي ليست حالا أصلا. ما إيه؟ ده نعت للمفعول المطلق، ضربوا عامرا ضربا شديدا أو ضربا مبرحا، جزوا عامرا جزاء بالسوء. يبقى كيف هنا ليست مبتدأ وليست حالا. ضع هذه في الكيس بقى التالتة، إعراب تالت لكيف، إنها تكون صفة للمفعول المطلق، نعت للمفعول المطلق. بس لا أريدك أن تضع، لو سمحت لا أريدك أن تضع قوالب، ولكن الفهم. شوف كيف بدأنا، من أين انطلقنا؟ انطلقنا من الإجابة، انطلقنا من الإجابة، لأن الإعراب فرع المعنى. كيف جزوا عامرا؟ فأجبنا أن جزوا عامرا، جزوا عامرا أي شيء. حاضر. كيف جزوا عامرا؟ جزوا عامرا بالسوء. يبقى التقدير إيه؟ ما هو بالسوء ده هو ده الجواب، جواب كيف، جواب أن. التقدير جزوا عامرا جزاء بالسوء، جزاء كائنا بالسوء. يبقى بالسوء جار ومجرور متعلق بالمفعول المطلق، صفة لهذا المفعول المطلق، جزاء كائنا بالسوء، يعني الجمل أشبه الجمل بعد النكرات صفات. فالتقدير جزوا عامرا جزاء كائنا بالسوء. يبقى بالسوء جار ومجرور متعلق بنعت للمفعول المطلق، صفة للمفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق. يبقى أن التي أجبنا عنها بالسوء إعرابها نائب عن المفعول المطلق، صفة للمفعول المطلق. فأرجوك لا تضعها في الكيس، ولكن افهم حتى تنتقي من الكيس، لا تخرج أي شيء. نسمع سؤال الشيخ مبروك. من إيه؟ بس مش مسيئين، هنا ما فيش مسيئين. بس مش معنا مسيئين، ليس معنا مسيئين. خلاص اللي انت عايزه. خلاص خلاص. حد مش فاهم؟ الشيخ عمار يلا اتفضل. جزوه ايه؟ لكن هذا ليس السؤال، هو مش اللي معانا. أن جزوا عامرا سوء بفعلهم، هو لا يسأل عن حال ظلمهم له. ثاني، الشيخ عمار يقول لو أجبنا، خلينا نحاول نفهم كلامه، جزوا عامرا ظالمين، لكن سؤال كان تمثيلي بالسوء، أنا ليس تمثيلي بظالمين. لو أجبنا بظالمين كيف جزوا عامرا؟ لو أجبنا بمثل هذا يبقى ساعتها كيف حال، لكن لو أجبنا بالسوء أبدا لا تكون حالا، بحسب المعنى. أنا ليس عندي مشكلة لو كانت الإجابة ظالمين، جزوا عامرا حال كونهم ظالمين، يبقى كيف هنا أو أن إعرابها أنها حال، لا بأس. بس أنا أريدك فقط أن تبني على الفهم. فلو أجبنا جزوا عامرا بالسوء فكيف أو أن التي إجابتها بالسوء لا تكون حالا، إنما تكون نائبا عن المفعول المطلق وبحسب المعنى. احتمال أنها لو كانت الإجابة بالسوء أو أمثلها يعني، يبقى كيف هنا نائبا عن المفعول المطلق. لو كانت الإجابة بظالمين أو مفسدين أو ما شابه من المشتقات تكون حالا، ما فيش مانع، أنا لست معترضا على هذا. لكن كان كلامي على المثال، أنك لا تحور هذا المثال فتقول إن كيف أو أن حال إذا كانت الإجابة بالسوء. فقط أريد أن أفهم حتى أعرب. لو الإجابة بهذه الطريقة ما فيش أي مشكلة أنها تكون أن أو كيف في هذه الحالة حالا، تكون حالا ما فيش مانع. تفضل. سوء دي مفعول مطلق، مفعول المفعول به عفوا، جزى وعاملا سوء، هذا ظالمين. انا موافق، انا ما بسالكش، انا بقول بالسوء بالشر، دعك من المفعول به بالشر أو. هذه مفعول به، ليست لا حالا ولا نائب عن مفعول مطلق، دعك منها الآن، مش لا نبحث عنها. أنا أبحث عن جزى وعامرا سوء ظالمين، يبقى أن هنا إيه؟ حال. جزى وعامرا سوء بالشر بأي حاجة، بالشر بلاش بالسوء، عشان كده حذفت السوء وحطيت الشر، التبس معاك المسألة. بالشر جزى وعامرا سوء في مقابل فعلهم بالشر. بص ايه رايك في هذه الجمله؟ طيب حاضر. جازوا حاضر. جازوا عامرا شرا بالسوء بفعلهم، او سوء عفوا، سوء بفعلهم. هذه جمله مفيده، جازوا عامرا شرا سوء بفعلهم. ما معناها؟ معناها أنهم جزوا عامرا جزاء شرا، جزاء سيئا، جزاء قبيحا، سوء مفعول به لجزاء في مقابل البدل والمقابلة فعلهم. فما إعراب شرا أو سيئا أو بالشر أو بالسوء؟ جزوا عامرا بالشر، بالشر أنا آسف أنا أخطأت، جزوا عامرا بالشر، جزوه ماذا؟ أو جزوهم ماذا؟ جزوه سوء بفعلهم، سوء مفعول. طب وبالشر إعرابها إيه؟ ثاني، جزوا عامرا بالشر سوء بفعلهم، ما إعراب بالشر هنا؟ طب يعني في في في في تعارض بين بالشر وبين سوء. اصل انا كل ما ارد على سؤال حضرتك بتتكلم في حاجه تانية. انت بتقول لي ليه جبنا دي رغم السوء، فقلت لك مش لازم السوء، خليها بالشر. انا بجاوب على سؤال انت سالته لي، فارجوك ننتهي منه وبعد كده نرجع. هو حال وانا وافقت على حال، على فكره ما اعترضتش، ده انا بقول كنت بتكلم على كلمه بالشر او بالسوء، اعرابها ايه؟ نائب عن المفعول المطلق. جزوا عامرا جزاء بالشر، جزاء كائنا بالشر. ما هو الجزاء؟ سوء، مفعول لجزوا في مقابل الفعل. يبقى لو سألنا عن هذا، لو سألنا عن هذا نقول كيف جزوا عامرا سوء بفعلهم. فما إعراب هذا الاسم الاستفهام؟ إعرابه بحسب الجواب. لو كنت ستجيب عن كيف بمثل هذا، فإعراب كيف هو إعراب الجواب نائب عن المفعول المطلق. لو أجبت عن كيف بالمشتق فقلت جزوا عامرا ظالمين سوء بفعلهم، فظالمين حال في الإجابة، إذن السؤال كيف يكون حالا أيضا. بماذا نستنتج من هذا، أو بماذا نخلص من كل هذا؟ أن أسماء الاستفهام بحسب الإجابة. افهم السؤال وافهم كيف تجيب، وأعرب اسم الاستفهام بحسب ما تجيب. ولو كانت الإجابة تحتمل أكثر من معنى، لا بأس، تقول إما أن تكون كيف حال، وإما أن تكون كيف نائب عن المفعول المطلق، لكن أبدا لا تكون مثلا خبر، رغم انها موجوده في الكيس. يعني عندنا بدائل، ما معنى الكيس؟ اقصد البدائل، يعني البدائل الاعرابيه. بس البدائل الاعرابيه دي ليست على سبيل التخيير، انما على سبيل التحقيق للمعنى. اذا حققت المعنى ننتخب وننتقي. يريدون مثلا ان يسهلوا على طلبه الاعراب والنحو، فيقولون كيف اما ان تعرب خبرا، واما ان تعرب حالا، واما ان تعرب نائبا عن المفعول المطلق. هذا موجود في كتب الاعراب، موجود في كتب الاعراب. بس عندما يقولون اما واما واما، لا يقصدون ان تنتخب، ان تنتقي بلا فهم، انما بحسب المعنى، لان الاعراب فرع المعنى. خلاص. وكنا نعرب ان، فان نائب عن المفعول المطلق او حال لا باس، وجزا وعامرا فعل وفاعل ومفعول ومفعول اول وسوء مفعول ثان. بفعلهم جار ومجرور متعلق بجزوا. أكمل أيها المعرب. أم كيف يجزونني السوء من الحسن؟ أم المعرب، مش حضرتك باين ولا أنا؟ طب يلا بلى. ها يبقى مرة أخرى أذكر إن أم في الإعراب إذا كانت منقطعة تقول بمعنى بل والهمزة، أو بمعنى بل والاستفهام والتقدير. لو سمحت، كل هذا في الإعراب. أعيد مرة أخرى التنبيه، في الإعراب عندما تقول منقطعة تقول بمعنى بل والهمزة، أو بل فقط كما تحب، يعني بحسب المذهب. لو أنت كوفي أو تتبنى رأي الكوفيين فتقول إنها بل والهمزة، أو بل فقط بحسب زاوية البصريين كما تحب. الكوفيون يقولون انها تكون بل للام المنقطعه بمعنى الاضراب فقط، وقد تكون ايضا بمعنى الاضراب مع الاستفهام. اما البصريون فيقولون انها تكون الاضراب للاستفهام مع الاضراب ولا ينفكان عن بعضهما. فتقول ام حرف، ام المنقطع، ام هنا منقطعه، حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب، يفيد الاضراب مع الاستفهام والتقدير. بل كيف يفيد الإضراب فقط على رأي ابن هشام، لأنك لو قلت يفيد الإضراب مع الاستفهام سيرد عليك أن بعد ذلك استفهام، فيكون الاستفهام قد دخل على الاستفهام، وتضطر أن تقول إنه للتوكيد، والتوكيد هذا خلاف الأصل. فأتى بهذا الشاهد ليقول ليضحض مذهب البصريين ويضعف مذهب البصريين الذين يقولون إن الاستفهام لا ينفك عن الإضراب في أم المنقطعة، في معنى الأم المنقطعة أنها تكون للاستفهام مع الإضراب. فالراجح عند ابن هشام مذهب الكوفيين أن أم المنقطعة تكون للإضراب أحيانا فقط وأحيانا مع الاستفهام، وهذا مما يؤكد مذهبه ويرجحه، أن أم هنا لا تكون للاستفهام مع الإضراب، بل هي الإضراب فقط في هذه الحالة، حتى لا يرد عليك أن الاستفهام فيها عقبه استفهام آخر. يبقى أم حرف يفيد الإضراب، والتقدير بل كيف يجزونني السوء من الحسن. كيف اسم استفهام، في محل نصب نائب عن المفعول المطلق أو في محل نصب حال. يجزونني فعل وفاعل ومفعول أول والسوء مفعول ثان، جار ومجرور متعلق بيجزونني. ولو لاحظت هنا أنه أتى بالسوء مرتين، وهذا غير معيب، وهذا غير معيب، لأن الأولى نكرة والثانية معرفة. يعيبون على في الشعر أنه يأتي في خلال 7 أبيات باللفظة مكررة، لكن هنا لا يعاب، لأنه أتى بها مرة منكرة ومرة معرفة، فهذا مما لا يستدرك عليه ولا يعاب فيه، لأنه لم يعد اللفظة كما هي. طيب، شكرا لأحمد. غير أحمد، البيت الثاني. أم كيف ينفع ما تعطي العلوق به رئمان أنف إذا ما ضن باللبن؟ من يعرب البيت الثاني؟ ايوه بيت الثاني تفضل يا استاذ سامح. ام للاضراب نعم طيب يبقى كيف اسم استفهام في محل نصب حال ينفع كيف نفس نفس الطريقه لو سمحت نفس الطريقه ينفع كيف فإما في محل نصب حال وإما في محل نصب نائب عن مفعول مطلق ينفع نفعا جيدا ينفع نفعا رائعا يبقى نائب عن مفعول مطلق لأنه صفة لهذا المفعول المطلق أو حال ينفع مثلا مفيدا ينفع صالحا يبقى بحسب الإجابة يبقى إما في محل نصب حال أو نائب عن مفعول مطلق ينفع فعل المضارع مرفوع لتجرده من النصب والجازم ما إعرابها فاعل ما موصولة فاعل لينفع يعود على إيه؟ ما اسم موصول لكنه يعود على ماذا؟ ما ما يعود على على البو تمام البو ما الذي ينفع البو الذي تعطيه العلوق رئمان أنف إذا ما ضن باللبن ما ينفع البو ايه البو ده في ناس جاءوا متأخرين فيظنون يعني ان احنا نتكلم لغة سريانية مثلا البو هو ايه هو البو يا شيخ علي فصيل الناقة ولد الناقة الذي يذبح ويحشى تبنا او شيئا من الحشو حتى تشمه الأم فتدر اللبن ده البو البو هو ولد الناقة بعد ذبحه وحشو جلده بتبن أو بشيء يعني يملأ به جلده ويقرب من أنف الناقة حتى تشمه وترأم له وتعطف عليه وتحن عليه فتدر اللبن هذا هو البو كيف ينفع البو الذي تعطي العلوق نعم العلوق بالرفع العلوق بالرفع معلش العلوق بالرفع ايه وجه النصب يعني في العلوق هي العلوق هي اللي بتعطي ولا بتعطى ولا تعطي العلوقة مين اللي تعطي طيب؟ لا العلوق بالرفع العلوق هي اللي بتعطي يلا تعطي العلوق فعل وفاعل تفضل أكمل أنا أنتظرك ها خلاص بالفعل تعطي به جار ومجرور متعلق بتعطي طيب قبل أن ندخل على رئمان أين الرابط بين جملة الصلة وبين اسم الموصول وأين مفعول تعطي مع ملاحظة أن أعطى تنصب مفعولين أعطى الذي مضارعه تعطي تنصب مفعولين نحن هنا ليس معنا لا مفعولا او ليس معنا لا مفعول اول ولا مفعول ثاني مشكلة ليس معنا لا مفعول أول ولا مفعول ثاني. الخروج من هذه المشكلة والخلاص منها هو أن تضمن تعطي معنى فعل آخر، أن تضمن تعطي معنى فعل آخر لا يحتاج إلى مفعول. خلاص، تجود مثلا يتعدى بالباء، تجود العلوق به، يبقى ضمننا تعطي معنى تجود، وكأنه قال البو الذي تعطي تجود العلوق به مثلا. وأنت تعرب لابد أن تفهم الفعل، لابد له من فاعل، وقد يكون له مفعول أو مفعولين إذا كان متعديا، فتصادفك هذه المشكلة، أين مفعولي، أين مفعولا تعطي؟ ليس هناك مفعولان له، فلابد من تقدير تضمين فعل معنى فعل آخر. ما يأتي السؤال الثاني، المشكلة الثانية، أين الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول؟ تعطيه مفعول تعطي، مفعول تعطي يعود على ما الذي هو يعود على البو، رغم أننا ضمننا تعطي معنى فعل آخر، وهذا الفعل الآخر المضمن لا يتعدى أصلا، لكن لا تظن أن التضمين معناه إلغاء المضمن. هذه نكتة في غاية الجمال، دقيقة من أهم ما يمكن. نحن عندما قلنا أن تعطي في بيت الشاعر يضمن معنى فعل تجود مثلا، ليس معنى ذلك إلغاء الفعل المضمن اللي هو تعطي، إنما هو نوع من إسراء. التضمين في إسراء، وكأن الشاعر استخدم الفعلين معا في لفظة واحدة، فلم يلغي المضمن، لم يلغي هذا الفعل، فلازال هذا الفعل موجودا، ولازال هذا الفعل له معمول، له مفعول. هذا المعمول، هذا المفعول هو الرابط بين جملة الصلة وبين الموصول. فالتقدير ما تعطيه، رغم أننا قلنا أن تعطي ضمن معنى فعل آخر تعلق به الجر والمجرور، تجود به. سمحت، هذا في غاية الأهمية، دقيقة مهمة جدا، نكتة رائعة. ثاني، تعطي تحتاج إلى مفعول، بل إلى مفعولين، وليس معنى لا مفعول ولا مفعولين ولا مفعولان. فلا بد من أن تسلك سبيل التضمين، فتقول إن تعطي هنا يضمن معنى فعل لازم يتعدى بالباء، مثل تجود. خلاص، دي أول مشكلة. المشكلة الثانية، أين الرابط؟ الهاء هنا لا تصلح أن تكون رابطاً لما، وإنما الرابط هو معمول تعطي، لأننا أبداً لم ننسى أن تعطي موجود، رغم أننا ضمناه معنى فعل آخر، لأن التضمين ليس معناه الإلغاء، بالعكس، ده التضمين معناه التوسعة، أن معنى فعل. هذا يحصل في التضمين بالمناسبة، يحصل في الأفعال وفي الحروف، ليس في الأفعال فقط. ضمننا حرفا معنى حرف آخر، حصل توسعة، كأن معنا حرفين. أو ضمننا فعلا معنى فعل آخر، فكأن معنا فعلين. فلازال هذا الفعل يستوجب مفعولا أو معمولا، هو الرابط بين جملة الصلة وبين الموصول ما. انتهينا من الشطرة الأولى، تعطي العلوق فاعل لتعطي به جر ومجرور متعلق بتعطي. رئمان على الرفع، لأن ستعرف بعد قليل إن امتد وقت هذا اليوم أو في الحصة القادمة أن رئمان فيها لغات، أو بعضهم يقول إنها رئمانة بالنصب وبعضهم يقول إنها رئمان بالرفع، سنرى الآن. لكن على الرفع كيف تعرب رئمان؟ بدل من ما. لاحظ أننا قلنا إن ما تعود على البو، والرئمان لا علاقة له بالبو. لو كانت ما تعود على البو فالرئمان لا يصح أن يعرب بدلا من البو. أما لو كانت ما بمعنى الرئمان وقتئذ يكون الرئمان بدلا منها، مفيش مانع، بحسب ما تقول. لأنك وأنت تعرب لا تكتفي بأن تقول إنها اسم موصول، إنما اسم موصول يعود على ما، لابد من أن يعود على شيء. إذا عاد على البو لا يصح أن تعرب رئمان بدلا منه. بأي أنواع البدل؟ بدل إما بدل بعض من كل، وإما بدل كل من كل، وإما بدل اشتمال، بدل غلط، فلا يصلح لها أي واحد منها لها، لا يصلح أي واحد منها للبدلية. يبقى لا يصلح إلا إذا كانت ما هنا بمعنى الرئمان، فيبقى يكون بدل كل من كل. مثلا، لكن لو كانت عائدة على البو يبقى رئمان المرفوعة ما إعرابها؟ خبر مبتدأ محذوف، هو رئمان، هو رئمان أنف. لأن الحقيقة أن كأن سائلا سأل ما هو العطاء، كأن سائلا سأل ما هو العطاء، فالإجابة هو رئمان أنف، هذا هو العطاء، ما تعطي. فكأن سائلا سأل ما هو العطاء، فالإجابة تكون هو رئمان أنف، واكتفى بالخبر عن المبتدأ فصار رئمان بدون المبتدأ. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ النار وعدها الله الذين كفروا. هل أنبئكم بشر من ذلك؟ من ذلكم، صوت الحد، النار وعدها الله الذين كفروا. النار، ما إعراب النار يا عبد الرحمن؟ لعزب الله. هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار خبر محذوف، وعدها حال، لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. لأن كأن سائلا سأل ما هو، هل أنبئكم بشر من ذلك؟ نعم أنبئنا. ما هو الشر؟ كأن سائلا سأل ما هو الشر، ما الذي هو شر من ذلك؟ شر أفعل تفضيل، شر أفعل تفضيل، لأن هو أصله أشر، ثم لما كسرت حذفت هذه الهمزة لكسرة الدوران، أفعل تفضيل. هل أنبئكم بأكثر شر من ذلك؟ هل أنبئكم بالأشر من ذلك؟ ما هو الأشر؟ هي النار. كأن سائلا سأل، فالإجابة هي النار، ثم استغني بالخبر عن المبتدأ. نفس الشيء هنا، رئمان خبر المبتدأ محذوف، وكأن سائلا سأل ما هو العطاء، فالإجابة هو رئمان أنف، هو رئمان أنف. طيب، يبقى رئمان خبر المبتدأ محذوف، ولو كانت ما هنا تعود على الرئمان فالرئمان بدل، رئمان مضاف وأنف مضاف إليه، إذا ظرف ماشي، ظرف متعلق بإيه؟ رئمان أنف إذا ما ظن. ينفعش نقول إن إذا متعلق بظن، لأن إذا تعمل فيما بعدها، إذا مضاف وما بعدها مضاف إليه، فلا يصح أن تعمل إذا فيما بعدها ويعمل ما بعدها فيها، لأن هذا دور. صحصحوا خلاص قربنا على الانتهاء، استيقظوا. إذا ظرف ما بعدها مضاف إليه، يبقى إذا جرت المضاف إليه، إذا جار للمضاف إليه، لأن إذا مضاف والمصدر في محل جر مضاف إليه. إذن إذا عاملة فيما بعدها، فلا صح أن تقول إن إذا معمولة بما بعدها، لا تكون عاملة فيما بعدها ومعمولة له في نفس الوقت، فهذا دور والدور باطل. ثاني، إذا ظرف وما بعدها مضاف إليه والتقدير الظن باللبن، إذا ظرف بمعنى عند الظن، ظرف زي ما بيقول الأستاذ حسام سامح، وقته ظرف زمان، عند وقت الظن باللبن، وقت مضاف أو إذا مضاف وما بعدها من هذا المصدر، ما وما بعدها في تأويل عند الظن باللبن، إذا ما ظن باللبن فعل مبني للمجهول ليس معنا فاعل معروف، عند الظن من مين لم يذكر لأنه فعل مبني للمجهول، يبقى إذا ظن باللبن كأنه قال عند الظن وقت الظن، يبقى إذا مضاف وما بعدها مضاف إليه، فيأتي السؤال مرة أخرى ما العامل في إذا، كيف ينفع إذا ظن، كيف ليس فعلا والظرف معمول يعني منصوب بفعل أو ما يشبه الفعل، كيف ليس فعلا، ثاني ما العامل، العامل سمعني، العامل إما فعل أو ما يشبه الفعل، الحال، والحال ده لا فعل ولا يشبه الفعل، أنت سمعني؟ أنت مش سمعني، العامل إما فعل أو ما يشبه الفعل، عمار رئمان بمعنى ايه متعلق به؟ بمعنى ان هو مصدر. طيب يبقى قلنا الظرف يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، رئمان مصدر، رئمان بمعنى العطف والحنو، حنان والعطف، اتفضل. ممكن يتعلق بينفع، ينفع اذا، ممكن يتعلق بينفع، ايش مانع؟ لا يتعلق بتعطي لانه صحيح فعل، بس احنا لا نريد ان نحفظ قوالب، صحيح هو يتعلق بالفعل لكن مش اي فعل ناخذه من الجمله نقول يتعلق به، ولكن ما يتم به المعنى. انتظر بس، كيف ينفع اذا ما ظن، معنى مفهوم، كيف ينفع اذا ما ظن، كيف ينفع عطف حنان إذا ما ظن، حنان إذا ما ظن، كيف ينفع رئمان عطف وحنان إذا ما ظن، لأنه يقوم بعمل الفعل، كيف ينفع إذا عطفت عند، عطفت عندما يضن باللبن، عطفت أو حنت العلوق عندما، كلام برضو متسق، ده معنى التعلق، التعلق معناه الارتباط الذي يؤدي إلى معنى كامل، الارتباط، التعلق ارتباط، يبقى عندما تسمع أن الجار والمجرور والظرف يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل ليس معناها أن نبحث عن أي فعل أو أي مشتق، إنما نبحث عن ما يصح معه المعنى. خلاص، يبقى إذا ظرف متعلق بينفع كما قال البعض أو برئمان كما قال بعض آخر، وهو مضاف والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر مضاف إليه، معنى ما مصدرية، ظن باللبن فعل ونائب فعل، جر والمجهول في محل رفع نائب فعل، ظن باللبن، ظن فعل مبني للمجهول، باللبن جر ومجهول متعلق عفوا نائب فعل. أي سؤال؟ أستاذ مبروك، لا أسمعك، تعال. تكرم علي برفع الصوت. طيب، يبقى إذا بيقول الشيخ إنها بتضاف للجمل الفعلية، ما هذا؟ من أين أتيت بهذا؟ أي إذا؟ إذا الشرطية ولا إذا الظرفية؟ الظرفية. لو كانت إذا ظرفية فحتضاف إلى الجمل الفعلية، فبيقول إن ما هنا مش مصدرية، ما زائدة، ويبقى الجملة الفعلية في محل ضن باللبن هي اللي في محل جر، يعني هذا إعراب، أن ما هنا زائدة كما كتبنا، ما زائدة، والجملة الفعلية هي التي في محل جر مضاف إليه وليس المصدر. لو كانت ما مصدرية يبقى الرأي الآخر، أنه هذا مش محل اتفاق، ما مصدرية وإذا مضاف إلى المصدر المؤول من ما وما بعدها، أو ما زائدة والجملة الفعلية هي التي في محل جر. خلاص، يد تانية مرفوعة، اتفضل أنت. ما هنا هي المصدرية مش موصولة يعني؟ ممكن طبعا. يبقى ما لو مصدرية يبقى المصدر المؤول من ما وما بعدها في محل رفع فعل، مفيش مانع. سؤال، حاضر، هنتكلم على حال النصب حالا دلوقتي. سؤال، وهل يحتمل ما أن تكون نكرة موصوفة؟ يحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة، يعني نكرة وما بعدها جملة في محل رفع صفة. ما نكرة موصوفة، التقدير أم كيف ينفع شيء تعطي العلوق به، جمل بعد النكرات صفات. احتمال ثالث، أن تكون موصولة، أن تكون مصدرية، أن تكون نكرة موصوفة. يد تانية مرفوعة، ثم قال وقد أنشده الكسائي في مجلس الرشيد بحضرة الأصمعي، رشيد الخليفة هارون، فرفع رئمان أنشده الكسائي فرفع رئمان، فرده عليه الأصمعي وقال إنه بالنصب رئمانا، فقال له الكسائي اسكت، وما أنت وهذا؟ أنت رجل تخصص في اللغة، وهذا نحو، اللغة معناها الكلمات منقولة عن العرب التي محل بحثها المعاجم، أو أن تذهب إلى الأعرابي في خيمته، مش القذافي في خيمته، الأعرابي في خيمته. أما النحو فمحلها مواقع الكلمات في التراكيب. ما أنت وهذا؟ يجوز الرفع والنصب والجر. فسكت، من اللي سكت؟ أصمعي. في الحقيقة الأصمعي سكت أدبا، وإلا فهذا هو المسموع من البيتين، يعني أفنون التغليبي لما قال هذين البيتين قاله بالنصب بالرفع كما روى الأصمعي، وهذا مجاله وهذا ميدانه، ميدان الرواية. قلنا أن الأصمعي رجل لغوي، يعني ينقل عن الأعراب بالنقل الصحيح ما تثبت به اللغة، وهذا تخصصه وميدانه، فهو نقله كشيء مسموع أنه مرفوع. عندما يرد الكسائي يرد من ناحية النحو، يعني الجواز اللغوي، فكأن الكسائية سطى على الأصمعي بسطوة المكانة العلمية، وإلا فالأصمعية تكلموا في المسموع، والكسائي رحم الله الجميع يتكلم على الجواز اللغوي. فقال له الكسائي: اسكت، ما أنت وهذا، يجوز الرفع. يبقى الكلام بيتكلم على الجواز اللغوي لا على المسموع. يجوز الرفع والنصب والجر. فسكت. بدأ ابن هشام يوجه الرفع والنصب والجر، ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما، الرفع على الإبدال من ما. قلنا هذا لو كانت ما موصولة تعود على الرئمان. ما ينفع الرئمان؟ كأنه قال كيف ينفع الرئمان، ثم أبدل بدل كل من كل. يبقى الرفع في رئمان على البدلية. أما لو ما تعود على البو، فرئمان هنا خبر لمبتدأ محذوف كما عرفت. ووجهه أن الرفع على الإبدال من ما. والنصب بتعطي، والنصب بتعطي، تعطي رئمانة. لو كانت رئمانة يبقى تعطي رئمانة مفعول برئمان. ده كلام ابن هشام بناء على كلام الكسائي، سيعلق على ذلك ابن الشجري ويؤيد الأصمعي وينكر النصب. لكن النصب يمكن توجيهه توجيها آخر، لأن ابن الشجري سيؤيد الأصمعي ويقول أن تعطي لو كانت رئمان منصوبة به يترتب على ذلك مشكلة. فيمكن أن سنوضحها الآن، يمكن أن نجعل رئمان منصوبة على تقدير آخر، هو أن تكون مصدرا، يعني مفعول مطلق. انظروا إلى قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم. بعد ذلك قال إيه؟ الله. قال إيه؟ وعد الله. وعد منصوب على إيه؟ بعد الأذان. يبقى فكر في أثناء الأذان مع ترديده علامة نصبت وعد. أيوة، وعد في فواتح سورة الروم، ما إعرابها؟ مفعول مطلق. وعد وعدا مفعول مطلق. من أين يعني اشتق هذا، أو من أين أخذ هذا؟ من فاتحة السورة الكريمة. غلبت الروم شيء مستقبلي، وكأن الله تعالى يعد بذلك. غلبت الروم شيء إخبار عن المستقبل، وكأن الله تعالى يعد بذلك. فلما بدأت السورة بهذه الطريقة التي فيها معنى الوعد، فكأن الله تعالى يقول: وعد الله وعدا. فاستغني عن هذا الفعل بالمصدر، وعد الله، استغني عن الفعل بالمصدر. فضرب الرقاب، أصله إضراب الرقاب ضربا، فاستغني عن الفعل بالمصدر الذي فهم من هذه النبوءة التي في فاتحة السورة الكريمة. نفس الشيء هنا: الذي تعطيه ما ينفع البو أو ما ينفع الرئام الذي تعطيه. وكأن هذا ينبئ عن شيء هو الموضح بهذا المصدر، فوضحه بقوله: ترأم رئمان أنف. ترأم العلوق، يعني تحن أو تعطف رئمان أنف بأنفها، واستغنى بالمصدر عن الفعل. يبقى رئمان منصوبة على المصدرية، كما أن وعد في فاتحة ومتكررة في القرآن الكريم. ويمكن أن تكون رئمان حالا، مصدر منصوب على الحالية بمعنى رائمة، تعطي رائمة رائمة أنف رائمة أنف حال كونها رائمة أنف تعطي حال كونها رائمة أنف مصدر مؤول بالمشتق يبقى لك في إعرابها ثلاثة أوجه منصوبة ثلاثة أوجه إما منصوبة على المصدرية كوعد الله وإما منصوبة على الحالية بتأويل مشتق رائمة أنف وإما منصوبة على أنها مفعول تعطي وهذا ما سيعترض عليه ابن الشجري الآن أما الجر فقال لك على البدلية من الضمير في به قال والخفض بدل من الهاء رئماني والخفض بدل من الهاء كأنه قال تعطي العلوق برئمان أنف بدل من الهاء فهذه ثلاثة أعاريب ممكنة جائزة في رئمان على قول الكسائي أما من ناحية الرواية فهي بالرفع كما قال الأصمعي رحمه الله الجميع ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله من أول قوله وصوب ابن الشجري إنكار الأصمعي وقف ابن الشجري مع الأصمعي الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.